اسبوعه في سادس يوم في رمضان، نقول لهم ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه وان شاء الله رمضان مبروك عليكم مره اخرى. السبت 11/5/2019 عندنا برشا مواضيع اليوم باش نتحدثوا عليها عكس المواضيع اللي تحدثنا عليها يوم امس. تنجموا تتابعونا على راديو نوزاوا بوانيت والا على 100.9 FM، كما تنجموا تتفاعلوا معنا على 75 493 859. أمس تحدثنا على برشا مواضيع وكان فيها برشا تجاوب عايشة، خاصة يعني موضوع المهم أمس كان فاتورة الماء، وأيضا فما بعض المواضيع الأخرى أمس لقت سيت كبير يعني، وخاصة زادت تحضيرات البكالوريا وكنا عطينا أمس النتائج وعداد البكالوريا اللي بيشكونوا موجودين في دورة 2019 إن شاء الله موافقين لأبنائنا التلاميذ البكالوريا الكل. اليوم مواضيع سبيسيال زادة باش تكون حاضرة معاكم وباش يكونوا عندنا برشا ضيوف حاضرين معانا. ضيوفنا اليوم من نوع آخر، اليوم باش نتحدثوا في حاجات أيضا تمس المواطن وحاجات خاصة بالمواطن. أي هو ديما بالقاسم معناتها الحاجة المهمة عندنا هي المواطن، أهم شيء صوت المواطن وشنية الحاجات اللي معناتها تسلطوا الضوء على الحاجات اللي المواطن تقلقه كما نقوله ولا يتشكى منها. أكيد ديما مواضيعنا قريبة منها، رصدنا للمواطن ديما موجود. اليوم باش يكون عندنا ضيف من منظمة الدفاع عن المستهلك. شنية حكاية منظمة الدفاع عن المستهلك؟ شنية خدمتها؟ وهل فعلا اليوم منظمة الدفاع عن المستهلك في قبلي قاعدة تخدم اليوم في خدمة وقاعدة اليوم تنفذ في برشا قرارات؟ نعم أم لا؟ ذي فما برشا أسئلة اليوم باش نعرفوها وباش نتعرفوا على منظمة الدفاع عن المستهلك شنو الخدمة متاعها. أيضا باش نتحدثوا على تسعيرة جديدة اللي فاقت قالوا 14% في تسعيرة الكهرباء، ونعرفوا دخلين على فصل الصيف ودخلين على استعمال المكيفات ومستعمل كبير للكهرباء، هل أنه اليوم فعلا فما تسعيرة جديدة مثل ما يقال أو ما يروج في صفحات التواصل الاجتماعي؟ فما زيادة 14%، فما برشا كلام يقولوا فيه. اليوم باش يكون حاضر معانا اليوم ضيف أيضا سبيسيال باش يحكينا على أيضا التسعيرة هذه، وهل أنه فعلا اليوم فما جديد فما زيادة أم لا، وبعد نعطيكم تفاصيل الضيوف متاعنا. أيضا من المواضيع المهمة باش نتحدثوا عليها اليوم باش نتحدثوا من المجمع المهني المشترك للغلال ولا التمور على تسعيرة الناموسية. وما أدرك بالناموسية؟ ونعرفوا أنه الموضوع الشاغر ليمات هذه موضوع الناموسية، وخاصة بعد الزيادة في سعر الناموسية. شنو حكاية الزيادة ذي؟ كيفاش وعلاش ذي؟ إن شاء الله باش نعرفوها مع بعضنا. أيضا باش تكون عندي ضيفة الدكتورة حنان تكون حاضرة معانا اليوم، وأكيد فما موضوع خاص اليوم خاص بالسحور خاص مع الأمراض هي الأمراض المزمنة بالجسم. هي باش تتحدث على السحور، وجبات السحور والأمراض المزمنة. اللي يحب يتصل بينا واللي يحب يستفسر خاصة نعرفوا معناتها أكيد معناتها فما عدد من المواطنين إن شاء الله ربي يشفيهم عندهم الأمراض المزمنة. 75 493 859 ولا تخلونا رسالاتكم على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. مازلنا متواصلين وبعد شوي نعطيكم أيضا توقيت الفقرات اللي باش تكون حاضرة معانا بضيوفها. 75 493 859 أو راديو نفزاوة بوانيت فاصل صغير ورجعين.

رمضان الخير والبركة. صباح الخير وصباح النور وصباح النشاط والعمل، إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. 8:14 دقيقة باش نبدو في الفقرات بشوي بشوي متاعنا، وبعد شوي نعود نذكركم بالمواضيع الخاصة بحصتنا لليوم حتى للحداش. لكن قبل ذي خلينا نعمل طلب على المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا شنية حالة الطقس لليوم. حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، الحرارة الدنيا باش تكون 19 درجة مئوية، والحرارة القصوى باش تتراوح تقريبا بين 37 وبين 39 درجة مئوية، سرعة الريح 15 كيلومتر في الساعة. تقريبا غدوة باش تكون فما تغيرات جوية في كامل تراب الجمهورية، وان شاء الله باش يكون انفراج تقريبا فما انخفاض في درجة الحرارة. ذوري تخلنا الصيف على بكري. اكيد احنا بالقاسم باش نكونوا نتابعوا نكلموا لرصد الجو ونشوفوا حالة طقس غدوة. اكيد ان شاء الله اول ما نتحصلوا عليهم باش نمدوكم بحالة طقس الغدوة ان شاء الله. هذه كانت حالة الطقس لليوم. نعاود نذكركم بالمواضيع اللي باش تكون حاضرة معانا اليوم حتى للحداش. بداية المواضيع متاعنا باش تكون مع الدكتورة حنان ان شاء الله في 8:30، حنان الدكتورة حنان القاسري باش تحكينا على أهمية وجبة السحور لأصحاب الأمراض المزمنة. طبعا نعرفوا برشا الأمراض المزمنة، عافانا وعافاكم الله، يعني فما اللي يتقلق من بعض الأكلات خاصة تكون في وجبة السحور. أكيد باش تعطينا بعض النصايح اللي باش تكون خاصة وسبيسيال ليكم. 75 493 859، على ذمتكم باش تكون الدكتورة حاضرة معنا. أيضا في 9:30 بعد الموعد الإخباري الأول اللي باش يكون 9، باش يكون عندنا ضيف سي الزيتوني غزال عن منظمة الدفاع عن المستهلك. منظمة الدفاع عن المستهلك برشا ناس تذكر التسمية لكن ما تعرفش، لا تعرف المقر ولا تعرف شنية وظيفة الدفاع عن المستهلك. هل فعلا اليوم منظمة الدفاع عن المستهلك قاعدة تدافع عن المواطن وعن المستهلك، أم أنها اسم فقط؟ هذا كل باش نعرفوه اليوم. برشا أسئلة يعني المواطن بقي يتسأل فيها، هذه تو نعرفوها بعد مع سي الزيتوني. وهل انه فما علاقه بين المواطن ومنظمه الدفاع عن المستهلك؟ انت المواطن يعرف منظمه الدفاع عن المستهلك ايش قاعده تعمل، والا هل انه فما اتصال ما بيناتهم ولا لا؟ اكيد هذا زاد باش يكون سؤال ليه ان شاء الله يجاوبنا عليه ويفيد المستمعين ان شاء الله. ايضا من المواضيع اللي باش تكون حاضره معانا ان شاء الله في مع العشره غير اربعه باش نتحدثوا على غلاء فاتوره الكهرباء. وظهر لي مفمس موضوع يشغل البال أكثر من موضوع الفاتورة الكهرباء. هل أنه فعلا مثل ما يقال أو مثل ما يروج في صفحات التواصل الاجتماعي أنه فاتورة الكهرباء غلت بنسبة 14%؟ هل أنه فعلا فما زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء؟ هل فما استعدادات في ولاية قبلي لي فصل الصيف، وخاصة فما نعرف استعمال كبير للمكيفات، استعمال كبير خاصة لبعض أيضا المؤسسات الكبيرة الموجودة؟ هذا كل بعد باش يجاوبنا عليه سي عادل بن يعقوب المدير الجهوي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. ثم فيما بعد باش يكون حاضر معانا مدير المجمع المهني المشترك للغلال البقبلي السيد عياض بن أحمد باش يحكي لنا علاش وكيفاش، علاش وكيفاش الناموسية في قبلي اللي زاد السعر متاعها، علاش وكيفاش، وهل انه باش تكون متوفرة ولا كيف العادة فما بعض المشاكل. هذا كل باش نعرفوه بعد مع سي عياض. ايضا باش نتحدثوا على باش تكون عندنا ايضا مداخلة هاتفية مع رئيس مصلحة متابعة مؤسسة الطفولة حول برنامج روضتنا في حومتنا. روضتنا في حومتنا، تو نعرفوا شنو حكاية برنامج روضتنا في حومتنا. هذه المواضيع كل باش تكون حاضرة معاكم في صبحية رمضان من 8 حتى لل11. تنجموا تتواصلوا معنا على 75 400 93 800 493 859 ولا على راديو نزاوة بوانيت تتابعونا وتسمعونا، وأيضا تنجموا تخلونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك راديو نزاوة. عزيز قلبك من صابني، عزيز قلبك من صابني، عزيز قلبك ما صابني، شوفوا جرير ومنابني، أنا عزيز قلبك ما صابني، شوفوا جرايين ويا ماذا صار، قعد بحيران من فكر احضر، وبدت تندور من دار لدار، ولا حب واحد يجاوبني، يا عزيز قلبي ما انصابني، زي قلبي ما انصابني، زي خير فيا يتخصل، شوفوا جرايين ويا ما تحصل، خير وخير فيا يتخصل، تحملت ياس اللي نذقت الظل، الله يرحم بابا اللي جابني، عزيز قلبك ما انصابني، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ليلتي وحضنتي إلا إلا إلا أخذ حضنتي، ليلتي لا لا لا ما تكمل ليلتي وحضنتي إلا إلا دنيتي فضيلة على وصول ونفزاوة أف أم تفرح حرفائها بجديد تخفيضات هامة في جميع عروض الإشهارات توصل حتى 50%. أما لا فاش تستنى يلا زورونا في أقرب الأجال المقرنة بطريق جابس قبلي قبالة محطة عجيل ولا كلمونا على 75 490 950 ولا كلمونا على 75 490 950. محل عروستنا ومبهاها والمحفل ينسر وتاها نحب معاك ناخذ صورة وتبقى في بالي مرسومة مش أي تصويرة مع استوديو العندليب 2 التصويرة حكاية ولمتنا لحلوة تعيش معايا اتصور بجودة عالية وبأحدث التقنيات معليك كان تكلمنا على 98-211-875 استوديو العندليب 2 فرحك دايم على 100.9 اف ام عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع رمضان على نفزاوة اف ام ديما سبيسيال تابعونا في صبحية الجمعة والسبت من 8-11 مع بلقاسم عباس وعايشة شنيتي رمضان أحلى في صبحية رمضان عليكم من جديد متواصلين معاكم ومع الفقرات متاعنا الخاصة بماتينال اليوم في صبحية رمضان. قبل ما نوصلوا للفقرات الأولى خلينا نبدو مع الأخبار لكن مرضية في الأخبار الرياضية في الفلاش سبور. فلاش سبور حظ موفق للواحد الرياضية بقبلي اليوم ضد مستقبل ليلة وإن شاء الله في ضمان البقاء اليوم إن شاء الله. بعد في أكثر تفاصيل مع زميلتنا دلال محمد بن عبدالله المباراة تكون انطلاقا من الساعة 3. في الأخبار الرياضية الوطنية الكاف تستجيب والجريء يتحول للقاهرة للدفاع عن ملف النادي الرياضي الصفاقسي وإن أفاد بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم يوم أمس أن وديع الجريء رئيس الجامعة سيتحول إلى القاهرة للحضور يوم الأحد 12 ماي بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الاجتماع المخصص للأحداث التي تلت مباراة الإياب للدور نصف النهائي لكأس الكاف بين نهضة البركان المغربي والنادي الرياضي الصفاقسي. ويأتي تحول رئيس الجامعة إلى مقر الكاف في إطار الدفاع عن ملف النادي الرياضي الصفاقسي. وللتذكير فإن الجامعة التونسية لكرة القدم مباشرة إثر اجتماع لجنة الطوارئ المنعقدة يوم الخميس 9 ماي أرسلت مكتوب إلى الاتحاد الإفريقي تطالب فيه تحديد موعد لحضور ممثل عنها يتولى تقديم ملف شامل للدفاع عن الرياضي الصفاقسي. تم كشف يوم أمس عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة ماركا فيفيان فوي التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي في فرنسا. 3 لاعبين يتنافسون على هذه الجائزة وهم اللاعب التونسي وهبي الخزري من سانتيان والسنغالي إسماعيل سار لاعب رين والإيفواري نيكولا لاعب ليل الفرنسي. من أخبار الرياضة العالمية، وضع ريال مدريد واستجواب في صدر الصحف الإسبانية. سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت الضوء على وضع ريال مدريد من سوق الانتقالات الصيفية والاستجواب المنتظر من الصحفيين للمدير الفني لبرشلونة خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي المقرر غدا بالليغا. وعنونت صحيفة ماركا الإسبانية الوضع الحقيقي في ريال مدريد، وتابعت زيدان يريد لكن الإدارة غير مقتنعة. في قمة جديدة بالدوري الإيطالي، حل جوفانتس ضيفا ثقيلا على نظيره روما بملعب الأولمبيكو مساء غد الحد ضمن منافسات الأسبوع 36 من الكالتشو. مع اقتراب عمر المسابقة نهايتها، يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف جوفانتس لإنهاء الموسم بشكل مميز، وحصد لقب هداف الكالتشو في موسمه الأول برفقة السيدة العجوز عقب انضمامه في الصيف الماضي. انتقال هازار المحتمل يدفع نجم الريال صوب جوفانتز. يصر ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع الجناح البلجيكي هازار نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يفتح باب الرحيل أمام اللاعب الملكي. ووفق موقع الكالتشو الإيطالي، فإن ريال مدريد سيركز بقوة على ضم هازار في الصيف المقبل، على الرغم من تمسك تشيلسي باللاعب في ظل قرار الفيفا بحرمانه من إبرام أي صفقات لفترتي قيد. وقال نجاح ريال مدريد في ضم نجاح البلجيكي سيؤدي ذلك لتراجع فرص مشاركة الإسباني إيسكو، الأمر الذي سيجبره على الرحيل حتى لو كان ذلك على عكس رغبته. أكثر تفاصيل للأخبار الرياضية تلقوها على موقعنا راديو نفزاوة .net. فصل صغير ورجعين مع أولى الفقرات متاعنا مع دكتورة حنان القسري في موضوع خاص وسبيسيال في صبحية رمضان. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ديها، تكبر لبنية وتصير سبية ونور عشية زي الخد ديها. قالوا ناس بكرية طفلة أيام بنات كي الحفلة، حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. حكاية خطوة واثناية لازم تمشيها، وتقرأ وتتمنى تقربها الحنة العصفور الجنة اللي هنيها. قالوا ناس بكري يا بنية في بنادم شمعة مضوية، شمعة ذوب شوية شوية ما يحسش بيها. الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ديها، تكبر لبنية وتصير سبية ونور عشية زي الخد ديها. قالوا ناس بكري يا طفلة أيام بنات كي الحفلة، حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. حكاية خطوة واثناية لازم تمشيها، وتقرأ وتتمنى تقربها الحنة العصفور الجنة اللي هنيها. قالوا ناس بكري يا بنية في بنادم شمعة مضوية، شمعة ذوب شوية شوية ما يحسش بيها. حكاية منامة وغناية تستنى فيها، منامة محلاها ممكن تنساها وممكن كترها تتخبى عليها. ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. صباح النور، متواصلين معاكم في صبحية رمضان 9:38 على موجات إذاعة نفزاوة اف ام مع 100.9 FM. تتواصلوا معنا وتسمعونا ولا على راديو نزاوة بوانات، وتقدروا أيضا تتواصلوا معنا على 75-493-859 وإلا على راديو نزاوة ولا على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو نزاوة ولا على السيت www.radionizawa.net. راديو نزاوة بوانات. نمشوا لفقرة الصحية وصحتك اتهمنا. صحتك اتهمنا، صحتك تهمنا مع الدكتورة حنان القصري. دكتورة صباح النور. صباح الخير. يظهر لي الدكتورة مأثر فيك شوي رمضان. لا أكيد لا. أكيد لا. أكيد لا. به مرحبا بك دكتورة. اليوم باش نتحدثوا على، خلينا نعملوها حصة ريكاب شوي، ما نتخصصش في موضوع واحد، خلينا ناخذ بعض المواضيع، وأيضا الخط مفتوح ورسائلكم مفتوحة إذا كان فما أي استفسار دكتورة على ذمتكم، وديما معاكم عايشة طبعا. انت استفساراتك نعرفها سبيشال بعد تونا اخذوها. به دكتورة شنو حضرتنا اليوم؟ ذري في البداية اني قدمت قلت اذا كان معتا النجم نتحدثوا اليوم على الامراض المزمنة، خلينا ناخذوا عليها ريكاب شوي وبعد ناخذوا نرجعوا لتحذيرات رمضان كيفاش ودخل رمضان كيفاش. نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله. حكينا احنا مرة فاتت استضافتني فاطمة وحكينا شوية قبل ما يبدأ رمضان وقلنا كيفاش نحضر رواحنا، كيف نحضر رواحنا للعراس والمناسبات الكبيرة الكل، نحضر رواحنا لرمضان زاد، كيفاش نحضر روحي على المستوى الصحي. الركاب اللي قلناها ان اول حاجة سؤال نطرح قبل ما يجي رمضان، هل اني قادر اني باش نصوم ولا مانيش قادر باش نصوم، كبير وصغير. في الحالة هذه قلنا باش يظهر لي في 4 احتمالات، يا اما اني مريض وممنوع علي الصيام، يا اما اني بصحة جيدة وقادر على الصيام، وحدي قررت، والا في الحالتين الاخرين فما شك اني مريض وما نعرفش راح نجم نصوم ولا ما نجمش نصوم، واني ظاهريا لاباس اما ينجم يكون عندي مشكلة مقلقتني شوي زعما نجم نصوم بها ولا. شكون باش يفصل في الحالتين الثانيين الزوز؟ قلنا مريض وعارف روحي تعب على الاخر مش باش نصوم والا بصحة جيدة وقادر على الصيام، هذوكم اني قررت فيهم. الحالتين الثانيين طبيبه اللي باش يقرر، يعني عيادة سابقة رمضان نمشي نشوف طبيبي هاي الحالة متاعي، خاصة طبيب مباشر يبدأ هو واحدة عارف الحالة متاعها وهو ينجم يقيم اسكو انت قادر على الصيام ولا ماكش قادر على الصيام. في حالات وبرشا حالات نستحقوا التحاليل، خاصة المرضى اللي يجونا جدد يعني مش معروفين، خاصة مريض سكر دم مش معروف ما يتبعش عندي، ينجم نطلب له تحاليل نعرف الحالة متاعها، فقر دم، نقص كالسيوم، تنسيون طايحة، اي مشكل ينجم يعطل الشخص هذا المعني انه هو يصوم. وفي العاده علاش نحبوا ديما التحذيرات؟ لخاطر ساعات حاجات بسيطه وحاجات يعني وقتيه، نجم اني بشويه دواء مده معينه وتنتهي الحكايه ويرجع مقدرتي للصوم ترجع هي نفسها. الامراض المزمنه بصفه عامه زي ما قلنا القرار مش ليك. الامراض الدم والسكر خاصه هذوما احنا معروفين عنا، ما فما برشا امراض اخرى، امراض الكلى، امراض القلب، امراض هي تعرفت الامراض المزمنه عندها اي تساوي دم وسكر. دم وسكر تساوي دم وسكر صحيح، خاطر هذاك هما حتى بالنمبر يعني هما الاكثر معناه. الامراض هذه لازم يكون عندي قرار فيها مع طبيبي مع تحاليلي، منش نجي في اخر نهار يا دكتور برب نحب نصوم. وقلنا خل النقطه هذه علاش، خاطر هي تمس اكثريه الناس الكبار، والناس الكبار راهو حبيت ولا كريت ما راهو هو شوك كبير باش يجي يقول اسمع رمضان سني ماكش باش تصوم. هذه لازم نحطوه في بالنا، يعني أني إذا كان خذيت مريض يجيني أخر عيادة غدوة ولا باتودوتين باش يجيني رمضان وأسمع يا حاج تحاليلك خايبة كلوتك مش قد أسمع راك باش تصوم، باش يقولي إيه وباش يدورها لي في راسه ومش باش يقبل يصوم. وممكن يقولي إيه تو نسمع كلامك، وحتى اللي بارون تاعي يقولوا نفس الكلام، يقولوا نفس الكلام، ولأن شوية الناس خاصة في اللي مثله واللي ما يتلهوش شوية وما زال أصلا الإنسان باش ياخذ الريتم، إذا يحط دير روحك للدواء وما كلاش الدواء لأنه هو يحب يكون صايم. وأني هذه حاجات هذية والحالات هذية تعرضت لها. أخذت الموافقة معناها وتفهمنا مع بعضنا أنا مفهميش الصيام وفي الأخر جيني بطنسيون طالعة ولا سكر متفرعس علاش أراني ما نجمش نصوم هكا علاش نقولوا الحاجات هذه راي تحذيراتها سابق الوقت خاصة دكتورة أنه تو الطقس يعني بدي في ارتفاع الحرارة الحرارة هاي. يعني أذي من شانه أنه يأثر خاصة يعني اللي عندها الدم اللي عندها الدم كلهم هم معنى حكاية السخانة احنا باش تأثرنا على مستويات الكل يعني في الطقس متاعنا على الغالب اما اذا كان اني معنى ما اقنعتيش الشخص هذاي ان راه وانك ما تصومش هذاك الاصلح لك راه ماهوش باش يكون كوبيرا معايا يعني باش يخدعني وهو مش بال مصلحته هو ماهوش باش يخدع نفسه معنى اما هو مش بال مصلحته ان ما يكلش الحرابش وهي تو نجرب روحي زعما بالش وبالك راه مغلطين ولا وما يجيش هاك علاش احنا قلنا لو كان نلقوا شويه وازع ديني ولا شيخ ولا إمام يحكي مع الأشخاص هذوما خاصة الكبار في السن إن راهو يا حاج ما يجيش ولا يا حاجة راهو ما يجيش راهو عندك حلول أخرى راهو الصيام يعني ديما الأولى راهو بيعطينا رخصة الحاجات هذه تخلي المريض مقتنع يفهم إن الدواء عنده وقت لازم ياخذه ما يحشمش كي وسط النهار يقول هاتولي فطوري باش ناخذ دواية خاطر فما برشا راهم يحشموا من النقطة هذية معناه إذا كان أنا ومدة قبل وأني جاب باباي في الدار ولا أمي ولا وأني أحكي معها راك سنية الغالب باش تفطري وراو حاجة عادية وإحنا كنا جايين لشيء هذا كل يدخل في إطار التحذيرات للصيام الكبار وتحذيرات رمضان باش ما صيرناش مشكله وتفزلنا حتى صيامنا حنا ذاك لا قدر الله واحد في العائله يعمل له جلطه ولا حاجه يعني الدار كلها باش تتفرعس هذا هو الركاب اللي عملناه المره فاتت مع فاطمه وان شاء الله راه وصل المساج المره اللي فاتت وان شاء الله راهو اللي يبقي شاك شويه عارف راحه فما صغيرات اللي باش يصوموا جدد هذوكم زاد حكينا عليهم وقلنا راهو التحذير هذا ماهوش نتاع جمعه قبل رمضان ولا جماعتين تحذير نتاع سنين سابقه ان راهو اللي عنده صغير لازم يحضره من اللي هو صغير اللي هو يبدا يفهم 5 سنين نجم نحكي معاه يفهم مش معناها صوم نحكي معاه هيا راه مش نصوم هو مش باش يصوم اما هو باش ندخل لا يعني هي حواره برمجه برمجه لمخه بشوي بشوي يفهم الكونتكست هذاك نحبه في رمضان باش ما يجيش نهار اخر باش يبدا صوم في رمضان وهو ندبرمه بحاجه اخرى دونك هذه كلها تدخل في اطار مسؤوليه الام للاسف 3/4 ولا نقول اني 99.99% دي مسؤوليه الام مسكينه الام يا دكتور كل شيء على الام مسكينه واني ما نحسبهاش مسكينه لان نقول اجرها كبير لانها كبيره اجرها كبير ومسؤوليتها تكون كبير دونك لازمها تكون في المستوى لازم هي تكون واعيه بالشيء هذايا باش نجم توصل للشيء هذا لو كان الام داخله بعضها مدبر ما حتى الشخص الكبير اللي عايش معاه في الدار مش تلاها تعطيه دواء ولا تفكر تفكر ما تفكرش اي والله اخر وقت نذكري والله فما شكون ياخذ في الانسولين فهمت اذا كان انت واعيه بان عندك مسؤوليات في الدار لازمك تقيم بها وان شاء الله احنا نعتمد على الروحانيات روحانيات هي وزعنا ان احنا نقاومه مهما كانت يعني مسؤوليات صعبه على كتافنا هذه ظهر لي الريكاب كامل الريكاب متاع رمضان كامل هي باش تبقى ديما هي نفس الريكاب وهي ديما باش تبقى تتعاود كل عام نعاود نفس الحديث راه مهم جدا الوعي هذه بداية الريكاب الأولى ثم باش نواصلوا معاكم في مواضيع أخرى متواصلين مع الدكتورة حنان القاسري فاصل صغير وراجعين ان شاء الله عدوينا كل شفايفك تاني ألف سلام عليك يا حبيبي. بعد الشر بعد الشر بعد الشر سلام عليك يا حبيبي. إن شاء الله يا ربي ألف سلامة على كل إنسان مريض، وإن شاء الله ربي يشفي كل إنسان مريض. متواصلين في صحتك تهمنا دكتورة حنان. كنا عملنا ريكاب حول المواضيع اللي كنا تناولناها، عطينا تو ندخلوا في المواضيع الأخرى، مواضيع جديدة. شنو حضرت لنا دكتورة؟ حكينا إحنا مرفيت شوية على السحور وحكينا شوية آخر، برمجنا شوية ومضات وعطينا شوية فلاشات إن شاء الله تكون وصلت للأكثر الناس وإن شاء الله تكون نفعتهم. طبعا إحنا باش نرجع لمسؤولية الأمهات ونرجع المسؤولية الكبيرة اللي عليهم، ندخل معهم شوية للكوجينة ونشوف شنو نجم نضيفو لهم معناها في الكوجينة. نبدو أول حاجة شنو باش نطيب؟ سؤال تطرحه كل أم من الصباح من الطبيخ زعما ليلة شنو باش نطيب. يعني باش نعطيها شوية دي هيك حوجات صغيرة باش تعاونها على الأقل باش تطيب حاجة. نقولها راه في مسؤوليتك صحة عائلة كاملة، لو كان أكلة وإلا تصنيفة فيها حاجة خايبة تضر للمريض السكر، وانت عندك مريض السكر في الدار وعندك مريض دم غادي وعندك الآخر يحب يتشهى وكل شيء، دونك المسؤولية باش تكون مضاعفة. أول حاجة نظافة، نظافة في تحضير الأكل، هذه هي قاعدة الأولى. استعمال الجفال، يعني راهو خضره خاصه في سلايط، معناها الخضر ولا الغلال ناكلوها فرشكه مش باش طيب، يعني نقولوا باش الزيت تتعقم في الطبخ وكل شيء، راهو لازمنا نغسلو بالكدي بالجفال. ما توفرش الجفال يتوفر الخل، ما توفرش الخل يتوفر الملح، يعني لازم ديما حكايه 10 دقائق مغسول ماء، معناها الغله والا الخضره منقوعه في الماء بالمحتويات هذوما. بالنسبه للجفاف فما عباد ما تحبش الطعم نتاعها، نقولوا راه الكميه باش نستعملها تقريبيا مغرفه، يعني مغرفه شوربه عاديه ناكلوا بها في 5 لترات ماء. لو كان باش ننقص 5 لترات ماء باش نكون اشطرها، يعني كميه مش باش تعقم لي اما مش باش توصل تبدل لي الطعم نتاع الماكله. اني يعني قررت شنو باش نطيب، ننصح نصيحه ان السلطه ما تنحاش من على الطاولة في رمضان بأنواعها. لا لا لا شوفي قلت خلطني يذك مش بأنواعها، لا السلطة الخضر، السلطة الخضر راهو عنا ذيك الدواء في يدينا مش عارفين القيمة متاعها. السلطة المشوية وسلطة أم حورية وسلطة الأخرى الكلية تعتبر وجبة، ما تعتبرش سلطة، خاطر سلطة المشوية باش ناكلوها بالخبز إذا ولات وجبة. سلطة أم حورية قلنا عليها مرفيت راهي ممنوعة للأمراض متاع السكر، سلطة أم حورية سفنارية وبطاطا راهي ممنوعة لجماعة السكر اللي خطرها نسبة السكر بكمية كبيرة برشا. إذن سلطة الخضرة، وحكينا مرة إنه قلنا راهو الوماس صنفت أحسن أنواع الغذائية هي المتوسطية القائمة على زيت الزيتون والسلطة، الخضر معناه. وحنا الحمد لله يا ربي احنا عايشين في وسط المتوسط وعنا زيت الزيتونة وعنا الخضر، دوك نحاولوا نعودوا بها. راي انت يا ام لو كان معودتيش صغيرك من اللي هو صغير يعني ان هو سلطة موجودة على الطاولة، باش يوصل العمر متاع ادوليسون باش تقول لها هي كل شوية سلطة باش يصحي لك، باش يقبل لك لهلك. اما لو كان ديما نحكي لها عليها من صغرها والجهة تعطيك المناعة تعطيك القوة كل شيء، هذا كوليك راهو ينفعنا. احنا نخدموا على برمجة، نبرمج في مخ صغير في مخ انسان ان نعودوا. وانتم هاكم شفتوا قديش عاداتنا غذائية قديش تبدلت وقديش ولت مضرة لصح، ما عادش ناكلوا في الخضرة، ما عادش ناكلوا في الحاجات النافعة، نلوجوا كان على الحاجات الجاهزة. الدكتورة تو برشا يتسألوا يعني يقولوا مثلا تو ما عاد يقول لك صحين يقول لي حط سلطة، حط بي سيدينين نجم نحط في الطاولة نحط أكلات ممكن برشا تكون فيها مضرة بالصحة ونحط في ده نحط معاهم صحن سلطة، لأنه فعلا بشكفي صحن سلطة فقط يعني صحيح، ولا فما حاجات أخرى لازمها أنها تكون موجودة باش تعمل التوازن الصحي خاصة في نهار الصيام. أني كان نربح صحن سلطة على الطاولة معاش نغسل الحاجات الأخرى. علاش؟ الخاطر حني شنو نحب نتعود ونبدو بسلطة. لو كان أنت بديت فطورك بسلطة بغض النظر رمضان ولا اذا كان كلينا سلطة ونحط نحدد الكمية متاعي، ديجا نسبة الجوع اللي باش تخليك تاكل الصحون الاخرى نقصت. اذا كنت باش تاكل صحن كامل من اكلة كانت مضرة لصحتك، ان ربحت كي خليتها النص ونربح شوية اخر لو كان الاخرى كانت نص نص، يعني نولي بشوي بشوي ندخل في مخك انك ديما تبدأ بسلطة باش اي من غير ما نمنعك منع يعني مباشر ما خليتكش تاكل الحاجة المضرة. وما هوش هي حكاية اكليبر، يعني نحاول لماكسيموم ان نحسن الاكل متاعي باش تكون صحتي سمحة. اذا كان باش نفسد على الاقل نكون اني ديما باهي مصلح باش نفسد مره بعديه ما تبداش كل يوم. الصلاه علاش مهمه وخاصه في رمضان؟ نشوفوا مشاكل رمضان اغلبها القبض، حرقه المعده، الجير، الناس كل بريسك نفس التجربه ووصل العباد تخاف والله رمضان سنيك باش نعديه ديما وين نصوم ومعتي تعمل فيا ولا القبض يعمل فيه. اذا كان يعني معنا ضمنت صلاه ديما موجوده في الوجبه متاعي راني نجم نتغاضى على معنا 50% من مشاكل متاع القبض ومتاع الجير ومتاع المعده اللي تحرق، خاطر هي ديجا منصوح بها في الرجيمات متاع الرجيمات يعني العلاجيه اصلا العلاجيه. به حكينا على صلاتة نظفناها وطيبناها وحضرناها والبريزنتاسيون عندها دخل. صلاتة خضرة مش الناس الكل تحبها، كنحطها شوية بحذاها شوية انت طيب طيب مقلي معناه وحطيتها بحذا المقلي تولي بالسيف بالسيف تاكل منه ومنه. شفت صغيري ما يكلش هاي عايش ولدي كل منه كل من الاخر شوية كل من الاخر شوية. هذه طرق بسيطة راهي نستهينوا بها احنا، اما راهي تعاون بالوقت تعاون بشوي بشوي. به اما خير مقلي ولا مش مقلي؟ الناس الكل تحب المقلي نصور. الماكلة المقلية الله غالب ديما حاجة الخايبة راهي تجي بنينة. هو احنا المعروف علينا زاد انه كل شيء نقلورة. هذيك المصيبتنا الكبيرة. امراض الشحم في الدم الكوليك ما يمشيش معاها من الماكلة المقلية، خاصة الزيوت اللي نستعملوه فيها. زيت الزيتون لو كان نحبوا نستعملوه ما يمشيش معاه القلي. يعني اذا كان رجعنا لعادات جداتنا قبل وطيبنا في البارد راهو خير لنا. القليان الزيت مش باهي لشحن في الدم ومش باهي اصلا للهضم، لانه هو باش تبدل نوع متاع دهون مهدرجه وغيرها وتولي هي بطبيعتها عسيره في الهضم. اذا انت كليت صحن سلطه وعبيتها بعد صحنين مقلي صحيح ربحت لانك كليت شويه سلطه، اما راك نقصت برشا من كفاءه المعده متاعك باش تهضم. اذا احنا قد ما نبعدوا على المقلي قد ما يكون خير. نرجع للام اللي هي باش تقرر شنو باش طيب الليله، مش كل ليله المقلي، مره ناخذ بالخاطر ومره ياخذوا هما بالخاطر. يعني مش لازم كل وجبه مقلي وهم ما يدروش عليك فاش طيبتي الاكل متاعك. يعني كي طيبيه في البارد شكون فاق النطاب في البارد قليل باش فما ناس فريمون عن اللي طيب كان ينسي. اذا كان طيبها صحيا نحاول تكون باهي، اما اذا كان بعدت ارتحتهم المقلي هما ما يدروش عليا الخاطر مسؤوليه صحه العائله كل في ايدياني. اذا عودت ام اول حاجه بعدت عليهم المخاطر متاع المقلي. المقلي حتى اذا كان حطيته نحطه بعيد، نعودهم بشوي بشوي على المسلوق، يعني حاجه مطبوخه حاجه مشويه. حتى اذا كان باش نضطر للمقلي راه نقص من كميه الزيت. البريكه قاعدة في تكوين. إذا كان أنا بدلت البريك الناس وكل تستعمل فيه بالعظم، إذا كان نقصت الأصفر متاع العظم شنو بشي ضر شكون بشي فيق اني نقص كميه الاصفر نتاع العظم نعمله في وجبه اخرى. اللي عنده مرض شحم في الدم ما يساعدش الاصفر نتاع العظم، اذا كان صغيرات ما يسالش، اما يوميا يوميا ينجم ندخل في مضره. اذا اني نهار نعمل عادي ونهار نقص فيه الاصفر نتاع العظم. هذه هي الحويجات اللي حبيت نفيق عليها شويه. الامهات راهو نستهينوا بها، نرجع نقول نستهينوا بها، اما راه عندها قيمه كبيره برشا. الحاجه الاخرى، اذا كان اني صغاري طلبوا مني الحلويات، والا حتى ما تطلبوش الحلويات، الناس كل تشتهيها في رمضان، يعني حلين يا اما باش نمشي نشري والا باش نعمل في الدار. نرجع للوازع الديني والوازع المسؤوليه، اني تعبه اما رغم ذلك باش نحضر شويه حلو للصغار. علاش؟ لانني باش نبعد على الحلو اللي شريته. يظهر لي مهم زاد مهم دكتوره على حسب يعني معرفتي الشخصيه باش ما ندخلش، لكن الحلو زاد مهم لانه فما نسبه سكريات معناها في البدن تنقص في النهار. يظهر لي لابد ان تكون فما حتى انت تلوج على مبرر لنفسك انك انت تاكل حلو. النقطه هذه حكينا عليها شويه، راهو انت حد ما تشق فطرك بدنك حاجته بكميه سكر فيت فيت، حاجتي بسكر وحاجتي بماء، هذوك الحاجتين ناقصين والمهمين والفيتال. باش ندخلهم ديريكتومون، هو احنا عندنا عاده التمر راهي عاده حميده جدا جدا جدا. يعني نبدا الا امراض السكر 3 كعبات دقله، الاخرين اكثر شوي، هذوك مخليت معناها غايتي من السكر وشربت ماء ولا شربت البن ولا حليب، هذوك مخليت حاجتي من السوائل، دونك اني بعدت على الخطر هي نتاع طيح السكر والمشاكل هذيك الكل. الحلو اللي انت تحكي عليه سي بالقاسم، راهو اذا كان باش ناخذ نمشي بالقواعد نتاعها. اول حاجه مش لازم كل يوم، اذا كان انا خديت سلاد فروي يعني خديت كميه السكر، انت تلوج على طعمه السكر، ما تلوجش على حاجه جسمك في السكر، تلوج على حاجه تتمتع به. نحاول نبدلها بشويه، هي فكره السلطه، اذا كان اني ديما ندخلها بشويه بشويه الاخر نقصها بشويه بشويه. اذا كان اني حطيت معوضات ليه، اذا كان اذا ماش باش نستحق لها برشا، اذا كان اني نبدا بالخطوات الاولى، اذا كان اني عملت حلو في الدار أأمن لي من الحلو البرا. ديما هي كفة متاع شنو نربح، شنو نربح هني لو ماكسيموم، مانيش باش نحرم أما نعلم بشوي بشوي، نجبد البساط من تحت الرجل بشوي بشوي وبإذن الله تعدى صفرتنا لباس. شكرا ليك دكتورة، شكرا على النصايح. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان، جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. Oh. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوال الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة متواصلين معاكم 9:11 على موجات إذاعة نفزاوة FM على 100.9 FM تتابعونا ولا على راديو نفزاوة وان نت أيضا كومنتاراتكم ورسالاتكم توصلنا على صفحة الفيسبوك. نعود نذكر بالمواضيع اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم. كنا تحدثنا في البداية مع الدكتورة حنان وعلى وجبة السحور وعلى الأمراض المزمنة وأيضا على الوجبات اللي تكون لازمها تكون صحية موجودة في مائدة الإفطار. أيضا باش نتحدثوا بعد شوي معايا ضيف الاستوديو وبعد شوي نعطيكم تعريف الضيف متاعنا من منظمة الدفاع عن المستهلك. ايضا من المواضيع اللي باش تكون حاضرة معانا باش نتحدثوا على غلاء فاتورة الكهرباء. هل فعلا فما غلاء في الفاتورة؟ هل فعلا فما زيادة مثل ما سمعنا ومثل ما شفنا في صفحات التواصل الاجتماعي؟ زيادة ب 14%، زيادة منعرفوش كيفاش، وخاصة نعرفوا انه فما تحذيرات كبيرة لفصل الصيف واستعمال كبير للمكيفات. هذايا تو نعرفوها بعد في مداخلة هاتفية مع مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مع السيد عادل بن يعقوب المدير الجهوي. ايضا باش نتحدثوا الموضوع المهم والرئيسي زاد باش يكون حاضر معانا مع المجمع المهني المشترك للهلال وموضوع الناموسية والزيادة في سعر الناموسية، والفلاحة كل تتساءل شنو الزيادة ذي كيفاش وعلاش، هذا كل تو نعرفوه مع ضيفنا بعد ان شاء الله بش يكون مع العشرة بعد الموعد الاخباري. خليني نرجع مع ضيفي سي الزيتوني الغزالي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. منظمة الدفاع عن المستهلك برشا اسئلة تتساءل المواطنين على منظمة الدفاع عن المستهلك، شن هي المنظمة ذي، شن هي وظيفتها بالضبط، وين مقرها، علاش مانيش قاعدين نسمعوا فيها عليها برشا، وفعلا اليوم فما تحرير محاضر، شن هي بالضبط اللي تنجم تتدخل فيه وكيفاش نجم تتدخل منظمة الدفاع عن المستهلك. سي الزيتوني صباح الخير ومرحبا بيك. صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين بإذاعة نفزاوة، شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة معناها على معناها مسها البرامج هذه الباهية اللي عندكم واللمسات الباهية اللي سمعناها في إذاعة نفزاوة، مشكورين جدا. سي الزيتوني تقريبا يعني عندك خبرة في منظمة الدفاع عن المستهلك والمجال المجال التطوعي هذايا تقريبا أكثر من 10 سنوات. صحيح، عندي أكثر 15 عام تقريبا. صحيح يا عندك 15 عام خبرة، خلينا اليوم ناخذ من 15 عام خبرة ذي شوي تعريف وأيضا شوي خبرة لمنظمة الدفاع المستهلك. الساعة قبل كل شيء منظمة الدفاع المستهلك، إني كنت سألتك حتى في الكواليس على المقر متاحها، مقرها موجود وين كانت المحطة الواجهات القديمة وعندها فروع ولا في الولاية يعني في بعض المعتمديات؟ هي عندنا بالنسبة للمكتب الجهوي موجود كما قلنا في المحطة القديمة نتاع اللوجات لورايا الكلينيك، وعندنا مكاتب محلية بالنسبة لكل المعتمديات، وعندنا حتى معناها في المناطق البلدية. هو هذايا هو بالنسبة للموجود كمنظمة دفاع المستهلك. ربما من بكل وضوح باش نولي نتكلم، ومن هنا معناها حتى دعوة لمن يرى في نفسه كفاءة أن النجم يقدم ويتطوع في منظمة دفاع المستهلك. احنا على أبواب أن فتحنا الترشحات للمكاتب المحلية والمكاتب حتى القاعدية ومكاتب بلدية باش تبعث للمدة الجاية. هي ندعو كل من يرى في نفسه كفاءة أن يتقدم، مرحبا به، ان باش يدخل في المنظمه ويعاوننا ويعاون ان معناها ويكون صوت للمواطن في ولايه قبلي. هذا اللي ان شاء الله عن قريب احنا مدين ايدينا نشكرك. وقتاش بالضبط هذه سيزيتون؟ والله هو البدايه ان شاء الله من كل مكتب، هو يعني كل مكتب باش يفتح باب ترشحات، كل مكتب محلي باش يكون فتحان على حده ان شاء الله من بدايه اخر رمضان ان شاء الله باش تكون فتح ترشحات. عندنا شكون فما مكتب الفوار تفتح فيه الترشحات، وان شاء الله التويكه اللي عندها استعداد باش ينضم الى فريق منظمه الدفاع المستهلك مرحبا به، ينجم يتصلك بالمكتب الجهوي ونمدوه ونأطروه ونخلوه ان يكون معنا ان شاء الله. ان شاء الله. به منظمة الدفاع عن المستهلك، شنية بالضبط المنظمة وكيفاش تنجم تتدخل منظمة الدفاع عن المستهلك؟ ونحب حاجات سيزيتوني من الواقع، ونحب حاجات من غير ما نحبوش تعريف متاع لغويا ولا غير ذلك، نحبو التعريف بسيط. شنية بالضبط كيفاش قاعدة تتدخل المنظمة ذي اليوم؟ وهل انه فأنا اليوم فما إحساس من المواطن اليوم انه يجي ويدق الباب اليوم في المنظمة ويقول راي صارت لي اليوم وصارت لي، فما عندكم بعض الشكاوي، فما نقص ولا ما فماش؟ هذا كل نحبوا نعرفوا تساؤلات بعض المواطنين. طبعا احنا رانا بالنسبه كمنظمه معناها هو صوت للمواطن، ما عندناش من نخبوا، ما عندناش من ان باش نحازوا، احنا منحازين ديما للمواطن ومنحازين للجهه. ونعرفك بالمنظمه، هي الدور المنظمه هو انها الدفاع على المستهلك، وهو المستهلك راهو فيه المواطن الوكيل، فيه التاجر، معناها هذا دراه حتى هو مواطن في حالات ان ندافع عليه، ندافع بالنسبه لي يعني ما يخص حتى الولايه. زاد التدخل نتاعنا في جميع الميادين، في جميع الميادين، ما هو صحه، ما هو حتى اداره، ما كل شيء، ما هو انه يتمثل المواطن في ولدا مختلف السلطات. هذه بالنسبة لتدخل دور المنظمة، منظمة الدفاع المستهلك الدور متاعها شنو تقدم. بالنسبة للتدخلات متاعنا احنا عن المكتب موجود عندنا تدخلات، وعندنا شكايات صارت من المواطنين وتم التدخل متاعها. احنا الدور متاعنا راهو موجودين في اللجان الكليكة، في معناها في اللجان موجودة في الولاية، نحضروا اجتماعات والجلسات نمثلوا المواطن في مختلف الكل. بالطبيعه مشكوره للسلطة انها رسميا معناها تشاركنا في الاعمال نتاعها. بالنسبه لدورنا معناها بالنسبه لكي نمثل المواطن كي يتقدم بشكايه للمكتب، احنا ناخذ الشكايه هذيك عن محمل الجد. اول ما نعملوا الساعه ان نتصلوا بالشاكي به ونشوفوا معاه، ندخل معاه في الحلول الوديه، معناها لأنه هو يعتبر زاد مواطن، ربما أنها الحالة اللي عنده والوضعية اللي عنده. ناخذ أمثلة مثلا، ساعات تجي شكاية في البيع المشروط ونمشي ونتصلوا بالسيد اللي هو مقام ضده الشكاية ونشوفوا الحكاية، نجو نلقوا أنه هو بيده متعرض إلى مظلمة، ولأنه هو خذي زاد المادة هذيك مشروطة كما نشوفوا البن وإلا شو اسمه الحليب اللي غرت وكذا، ونلقوه على المستوى أكبر من هكاكة. لهنين نزيدوا ندخلوا مع السيد هذاك بالنسبة للبايع الأصلي ولا الشركة اللي بعت له، ونحاولوا أن نحو هالحكايه هذه في صوره ان ما فماش، في صوره ان قائم الاشكال، احنا وقتها رانا نلتجو. احنا بالنسبه يعني ما نقوموش بلا بمخالفات ولا لا بمحاضر لحد شيء، مش هذاك دورنا. لوقتها نرفعوا السلطه اللي هي المختصه، المراقبه الاقتصاديه او شرطه البلديه او بالنسبه للصحه وكذا، مهما يكون الموضوع ذاك، باش هي تتدخل، لان احنا جزء من فريق عمل موجود في كامل الولاية، معناها الفريق اللجنة الجهوية. سيزيتوني تنقلكم اليوم كمنظمة الدفاع عن المستهلك، تنقلكم يعني ما يجي إلا عن طريق شكاية؟ لا، احنا موجودين ساعة، عندنا برنامج ديما موجود نعملوا فيه في سير الأيام، ان عندنا الأعضاء من المكاتب في المكتب الجهوي ولا حتى من خيان المكاتب المحلية ان يتابعوا في السوق، سابعوا في التزويت. احنا رانا زاد رانا ربما ما نظهروش، ما نظهروش، سامحني نعطيك انا، ربما احنا ما نظهروش، وهي فرصه اللي في معناها من خلال اذاعه نفزاوة، وان شاء الله نحبوا نظهروا في اذاعه نفزاوة، وان شاء الله اذا كان عندنا استعداد حتى برنامج يكون اسبوعي ولا كذا نجموا. احنا التدخل نتاعنا راهو حتى على المستوى ولاية، كيولي فما نقص في ولايه في مركز الولايه ولا في منطقه اخرى من ماده من المواد، ان احنا ندخل مع السلطه نطالبوا السلطة أن توفر المادة هذيك. بما أنه كأنتم عبارة على سلطة رقابة مش للمواطن مش رقابة رقابة للمواطن، يعني أنت يمثل المواطن، يتمثل أنتم من المواطن إلى المواطن. قلت لي اليوم إحنا موجودين في كل مكان يعني وخدمة يومية. باش نعطيك أني مثال مثلا، قولي كيفاش هذه تنجموا تدخلوا فيها، بما أن إحنا أمس حاولنا مع التجارة لكن صراحة معناتها ما نعرفش ما لقيناش فما توازن. أمس مثلا وتحصلنا على قائمة الأسعار الرسمية من اليومية في لسوق التفصيل بالنسبة للغلال والخضر وكل جميع المأكولات. وكان مشكور دخل معنا أمس سي سفيان زيد مدير الجهة للتجارة وكان أعطانا توضيح أيضا، وكان واخذناه من عين المكان يعني موجود في أحد الأماكن به. وكانت زميلتنا مشت للسوق، حبينا نرصدوا الأسعار ذي هل فعلا مطابقة اليوم الأسعار اللي قاعد يشري بها المواطن نعم أم لا. لقينا فما يعني تذبذب كبير خاصة على مستوى الغلال. طب مثلا كيف نجو نلقوا مثلا البطيخ يتباع مسعر ب 2300 أمس في السوق يتباع ب 4000. اليوم شنو ذنب المواطن اليوم، ولا أين منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم باش تدافع عن المواطن في حق من الحقوق هذه؟ هذا نعطيك هذا مثال. قولي اليوم كيفاش أنتم تنجموا تدخلوا في مثل هذه المواضيع؟ وروا فعلا التجاوزات موجودة منها بالنسبة لنا، خاطر أنا قلت لك يعني نمثل المواطن أنا ونحبيدنا يعني مواطنين ونتابعوا في السوق. صحيح روا بالنسبة للفم غلاء أسعار هذا ما لا شك فيه، وهذا نقولوه ونطالبوا معناها الصولات انها تتدخل باش تحد من من من من غلاء الاسعار. ربما فما برشا اشكاليات لهنا، تدخل برشا عوامل يلزم حتى المواطن يفهمها. هنا راهو تعرف فما ناس تستغل السوق، تستغل رمضان، تستغل نقص المادة باش يرفع في الـ في الـ في, الـ في الاسعار، مع أنه راهو موجود المراقبة ومع محاضر ومع كل شيء موجود، لكن راهو فما العملية قاعدة موجودة. ولكن فما زاد فما إشكال آخر اللي هو راهو أن عندنا مش التاجر اللي هو قاعد يزيد ساعات، أن راهو تتمر بمرحلة أخرى واللي هي مرحلة نتاع الوسطاء، راه توصل من الفلاح. فعلا انا هنا راهو معناها نقولها وهذا نبلغ صوت المواطن وكصوت المنظمه زاده. راهو نشوف نعطيك مثال نحكوا هلي مات معناها المشكله الدقله وما الدقله مثلا انا وصل ل 12000 و14000. انا نقول لك حاجه، انا هني فلاح معناها تخرج من عندي ب 4000 فرنك في الخريف، انا بعتها ب 4000 فرنك. راهو نزيد نقول لك حتى الفلاح اللي دس دقلته الخلاها رمضان راهو باعها ب 6000، راه الماكسيموم باعها ب 7000. كي تتباع ب 14000 فودو راه ما باعهاش الفلاح، راهو الوسطاء، راهو فما ناس معناها دخلوا انها يتاجروا بالشكل هذا. وفما الناس هذوما اللي هم يلزمهم يخرجوا في الصوره، ويلزم هم المقاومه نتاعهم، المقاومه نتاع المحتكرين هذوما والناس الوسطاء هذوما اللي داخلين، اللي خلاني راني خرجت ب 4000 فرنك تباع ب 8000. هذوما الناس هذوما القشاره هم اللي قضوا على الاسواق الكل خاصه، وفي يعني هم كانوا السبب الاول والاخير في ارتفاع الاسعار في جميع الميادين. لكن انا اعطيتك مثال، حبيت نعرف في مثال هذا كيفاش انتم تنجموا تدخلوا، انتم تدخلكم انتم كيفاش ينجم يكون بالنسبه لنا احنا. اذا كان لقينا بالنسبه للاسعار معناها ماهاش مطابقه والا ان اسعار غاليه، يعني نشوف ونحاولوا ان نشوفوا مع البايع هذاك كيفاش انه كيفاش هو يبيع السعر، أنه هو شاري بالفاتورات، أنا شاري بكذا. وإذا كان حاجة تكون مسعرة زادة، أنا وقت رانا نلتجو للمراقبة الاقتصادية أنها اللي هي لازمها تقوم بدورها وأن تقوم بمعناها بتطبيق القانون، وحنا نتابعوا الوضعية هذيك أن ونولوا أن شاهدين زاد على أن تطبيق القانون. رام طبقوا القانون نقولوا بارك الله فيكم طبقتوا القانون، ما طبقوش القانون رانا نقولوا رام طبقوش القانون نشهروا بيهم، توصل حتى الحكاية حتى للسلطة حتى لوزير التجارة. احنا الحاجات الموجودة تويك ربما لو خيان في التجارة في المراقبة يخت قاعدين يقوموا بدور كبير. لكن راهو وقلتها حتى الوزير التجارة ونقولها تويكة أن راهو الولاد الموجودين تويكة وأنا خرجت معهم عدة مرات ما نجموش يغطوا كامل ولاية قبلي، لأن ولاية قبلي واسعة برشة والعدد متاحهم صغير وحتى التجهيزات متاحهم صغيرة في التنقل بالنسبة للقراب. وأنا معناها ربما موضوع يهمني، علاش يهم المواطن؟ لأن إذا كان العون في المراقبة الاقتصادية مرتاح في خدمته ينجم يقوم بدورة، ينجم يتنقل وينجم يغطي كامل ولاية قبلي. نشوف الأسعار كما في الفوار ولا في قبلي، إذا كان مشي للفوار ربما هم اللي يدخل غاديك تنقص أسعار وتلقاها طلعت في قبلي، لأن وقت الساحة هو هذا اللي قاعد صاير تو. لكن هني زاد دوركم أنتم بما أنكم عندكم تقريبا تغطية في جميع يعني جميع المعتمديات، أنتم زاد دور على شكوت لك مبكري، دوركم رقابي للمواطن مش دوركم رقابي يعني نحكي على رقابة الدولة، أنتم دوركم اليوم رقابي. لأنك أنت اليوم إذا كان اليوم نجم إذا كان اليوم منظمة الدفاع المستهلك عندها برنامج يومي مثلا، اليوم ما فماش مراقبة اقتصادية في مثلا في سوق لحد، علاش؟ لأن جماعة المراقبة الاقتصادية يخدموا في دوس أو يخدموا في رجمعتو، أي شنو معناه يطلع الأسعار إحنا نكتفوا دينا. اليوم هذه اليوم هذه مهمتكم أنت. لا ما كتفناش دينا، ما كتفناش دينا ولا وبرشة معناها تشوف مع حتى الدرجة هو التجارة مع سيسوفيان اتصال به معناها مباشر. أنا كي ندخل السوق وخاصة عندنا إشكال هو موجود في قبل السوق بنهار، تلقى عشية على مثال، تلقى نهار الاثنين في قبل، تلقى نهار الجمعة العشية في جمنة، السوق نهار السبت وتلقى الاتباع نهار الموج. ومع هذا معناه تلقى بالنسبة للأسعار طالع على أسعار غديك، احنا كمنظمة وأمس بركة تدخل متاعي موجود في سوق جمنة، رهنا نطلبوهم على أساس أن باش يجو ويراقبوا غديك ويجو سمعني. لكن انا عاش قلت لك اني قلت لك راهو كي يتكلم معناها من جمنا وزيد تتكلم الاخر من دوز ولا تتكلم كذا، المساحه واسعه واسعه واسعه برشا. وهذا سيزيتوني كان باش يكون سؤالي. اليوم 6 ايام في رمضان، معناتها فماش زيارات ليكم؟ مشيتوش الاسواق؟ معناتها شفتوش رصدتوش اخلالات؟ فماش حاجات كما هيك؟ معناتها موجودين كل يوم في الأسواق، الإخلالات موجودة بشكل زاد معناها ملفت. حاولوا بالنسبة للأسواق اللي أنا مش نحكوا عليها ولا نكلموا بالنسبة للمراقبة أنا تتدخل باش تحد من هالإخلالات هذه رأونا نقولها. معناها ما خطر أنا مواطنين ونمثل المواطن وصوت المواطن، من الجاي يعني أني راني مش لمح صورة حتى واحد، رأوا بالنسبة لي اللي غالط ولا ما يقومش بدورة مهما يكون راني نشهر به واضح معنا ويعرفوني معنا بالنسبة لي شخصيا ولا حتى كمنظمة. احنا رانا إذا كان واحد ما يقومش بدورة كسلطة وإلا مهما يكون رانا نقول السيد هذا مش قائم بدورة، ومعروف علينا يعني في الجلسات اللي نحضر فيها نقول السيد رأي قصرت اللي هني راهو الفم إشكال. الإشكال الموجود زاد عند المواطن، راهو حتى إقبال المواطن على السلع. هذه النقطة اللي حبيت نوصلها، السلع الغالي. وعي المواطن، وعي المواطن اليوم هذه هو المشكل. أن راهو أخزر، هني أخزر، هني نبلغ صوت المنظمة من خلال إذاعة نفزة هو مشكورين برش. راهو نقول للمواطن راهو إذا كان 6500 ولا 7000 الكيلو البنات راهو مش بش الموت، ولا صغالي مش بش الموت كان مكلوش. راو اذا كان الفراز اللي كان قدام رمضان بنهرين ب 2500 اليوم يولي 4500 سمعتني، راني نخليه ومش باش نموت اذا كان ما كليتش. راهو زاد الخضر، راهي العمليه زاد الموجوده في رغبه المواطن. اذا كان الاستهلاك نتاع اي ماده تكون بكثافه كبيره والناس متهافته عليها سي نورمال راهو باش تغلى. لازم نتعلموا ثقافه المقاطعه. يعطيك الساعه نبقوا سيزيتوني في في في المواطن، شنو علاقتكم معناتها مع المواطن؟ فما اقبال معناتها مع المنظمه نتاعكم؟ يتصلوا بكم؟ النسبه معناها كيفاش تقيمها؟ فما علاقة معناه يطلبوكم وإلا ما زيت معناتها كالدرجة متاع الوعي إنهم ما يعرفوش منظمة الدفاع المستهلك شنو دورها، ما يتصلوش بكم كتصير إشكالية؟ كيفاش العلاقة بينكم وبين؟ والله توا بالنسبة هو أرى إذا كان نقول لك المواطن ما يعرفش منظمة الدفاع المستهلك، لا المواطن يعرف منظمة الدفاع المستهلك، والمواطن التونسي معناها يعرف كل شيء. لان حتى المنظمه التدخلات نتاعها على المستوى الوطني معناها قاعد يخرج حتى في الـ في الـ في التلفزه وفي الاذاعات على المستوى جهه وزاده قاعدين عديد المرات معناها جي سواني سوا زميلي معناها سيالي رئيس المنظمه جي لهني بالنسبه لاذاعه نفزاوه وبلغنا صوتنا. المشكل ان وقتاش يجينا احنا المواطن كي تولي عنده شكايه تولي عنده اشكايه ينجم مش الشكايات العاديه هي اللي هي نتاع القفه نتاعها لا المشكلة أن في القفة قليل من الناس اللي يكلمك ولا حتى يكلمك حتى في في السوق معناها يقول لك راهو فما غلاء هذا وكيفاش ونشوفونا لكن وقتاش يجيك كي تولي ماخذ حاجة كبيرة مثلا فريجدير ولا قات ولا كذا ولا تعرض لعملية معناها إشكال ولا تحيل ولا كذا وقتها هو أن يجي لكن في الاستهلاك اليومي المواطن مش قاعد يتصل حتى تغلى مش قاعد يتصل بصراحة معناها المنظمة. خلينا نعطوا سي الزيتوني لاني قبل ما نختموا الفقره نتاعنا نعطوا الساعه لوسائل الاتصال. خلينا اليوم اني ما نعرفش منظمه الدفاع عن المسالك اليوم اذا فما رقم خاص ينجموا يتصلوا به ولا بالاخضر هو كان عندنا رقم اخضر والتويكل الرقم هذا ما يخدمش فمش هاتف هاتف الاداره والله يخزر احنا توك زملائك يخزر حتى عندنا استعداد حتى انا نكلموا على على على بورتابلواتنا على هدفنا الخاصه على ذمتهم على ذمه المواطنين ما عندناش حتى ما عندكمش هاتف قار يعني هاتف قار ما عندناش المشكل ان كان عندنا هاتف قار لكن تويك ان الهاتف هذا المقصوص معنا نتفكر عم نول عندكم هاتف قار وكنتوا اعطيتوا الرقم نتاع في الراديو يعني لا لا لا الموجود اللي عندنا الهاتف مقصوص ما خطر اني ما اخزر نتحمل مسؤوليتي في اي كلمه نقولها ما نظهرش قدام المواطن اني نكذب عليه التويك اذا كان باش يتصل بالواحد يلقاه مقصوص هذا لظروف معينه وظروف وقتيه نجموا بعد نجموا نحلوه ونتفادوه يعني بالنسبه مطروح على المستوى مطروحه مش مشكله نحن هو على المستوى وطني بالنسبه لي فما مشكل مادي يعني المنظمه ما عندهاش هاتف قار اي نعم يعني نعم فعلا فعلا انت جبت الموضوع فعلا هو على المستوى الوطني اللي عندنا اشكال بالنسبه للتمويل بالنسبه للمكاتب الجهويه كل ما عندنا مشكل مادي بالنسبه لل ما عندناش معناها تغطيه بالنسبه للفلوس باش نغطوا الهاتف تويك وانا طلبنا من المكتب الوطني تو قاعدين يسعوا هم باش يشوفوا بطريقتهم ربما عندهم برشا وضعيات حلوها لكن تو قاعدين يمشوا كل مره بشوي بشوي باش ما نشهرش حتى بالرقم تليفونك اذا كان لقيتوا اي خلل في او عندكم اشكاليه مع اي مشكل من المشاكل تتعرضكم اليوميه ومن حقكم منظمه الدفاع عن المستهلك اكيد الباب مفتوح او باش نتكلم باسمكم الباب مفتوح طبعا. مقرها موجود وين كانت محطه اللواجات القديمه تنجموا غاديك تكونوا حتى اذا كان يعني ما لقيتوش او صارت لكم اي اشكاليه تنجموا تتصلوا بالاذاعه تنجم توصلكم لاحد الاعضاء. كلمه اخيره سي زيتون. شكرا. هو بالنسبه للكلمه الاخيره يعني نطلب الساعه من هنا نداء المتساكنين ولاية قبيلة كلك انهم راهو اخزر هو راهو التلاعب فما بالاسعار وفما غلو اسعار فما كل شيء هذه حقيقه موجوده لكن راهو المواطن هنا في يحاول ان يبعد عن الحاجات اللي هي غاليه. وثاني حاجه ندعو فلاحي ولايه قبلي ان راهو ما فيها باس تزرع حوض معدنوس ولا حوض سلك اللي باش ما تشدش الصف وباش ما تجريش وباش ما تلهفش وباش ما يوليش السوم هذا غالي. زاد النجم ورانا شجره في الدار مشمش اللي هو تويكه مفروض راهو بدينار راهو ب 700 فرنك اللي هو ب 3000 فرنك رانا نجمو نزرعنا نغرسو في غيوبنا وحتى في ديارنا ورانا وقت يولي عندنا اكتفاء ذاتي معناها اكتفاء ذاتي حتى في العائله ينقص هاك اللهفه على السوق أو تولي على الأقل المواطن ما يسعاش ويجري وشاد الصف على سبع على كيلو مشماش وعلى كيلو. شكرا لإذاعة نفزاوة على استضافتكم. احنا موجودين على استعداد زادة باش نكون أسبوعيا ولا مهما تسمح الظروف بالنسبة لإذاعة نفزاوة نوجه الباب مفتوح للمواطنين. شكرا. باب مفتوح لكم سي زيتوني الغزالي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك متواصلين معاكم ومع فقرات صبحية رمضان. بعد شوي باش نمشوا لموضوع آخر من مواضيع صبحيتنا لليوم وباش نتحدثوا على فاتورة الكهرباء والغاز بيقبلي. شنو جديدها؟ كيفاش؟ وعلاش؟ إن شاء الله بعد الفصل. راديو نفزاوة 100.9 FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ليك يا عروسة وليك يا عريس والكل من يحضر في مناسبة، علي جميل لكرا لوازم الأفراح يوفر لكم منصة عرايس، منصة روضة وديكور حفلات، طاولات وكراسي وخيمات. ما لزورونا في محلنا بشارع الحرية ناجل الاتحاد، ولا طلبونا على 98 53 24 80، ولا على 27 06 02 02. علي جميل تفرح لكم. على نفزاوة فام رمضان يقربنا. Yeah. وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. والوقت فات وياك سواني، قربني تحدى العالم توصلنا حتى للتسعة وسبعة واربعين دقيقة متواصلين معاكم في صبحية رمضان ومع المواضيع الخاصة بصبحية رمضان اليوم. كما تحدثت من ضمن المواضيع اللي باش نتحدث عليها واللي يتساءل عليها ديما الشارع وخاصة في الأونة الأخيرة موضوع شاغر، موضوع الحقيقة فاتورة الكهرباء. شنو حكاية فاتورة الأخرى؟ وهل فعلا الزيادة دي فيها زيادة كبيرة؟ وشنية الحكايات؟ برش حكايات حدثنا على الفاتورة الأخيرة، وأيضا شنية استعدادات اليوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بيقبلي في فصل الصيف، خاصة نعرفوا قادمين على فصل الصيف ونعرفوا فما استعمال كبير للكهرباء اليوم، فما استعدادات كبيرة أم لا؟ ذي كل تساؤلاتكم بيش يجاوبنا عليها المدير الجهوي السيد عادل بن يعقوب. سي عادل صباح النور. صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بك مستمعين ذات نفزوة. مرحبا بك سي عادل. سي عادل، في البداية خلينا نتحدثوا برشا تساؤلات يتسألوا المواطنين على خاصة الفاتورة الأخيرة، وفما ارتفاع نسبي يقولوا في الفاتورة الأخيرة، فما البعض اللي يعني جاته بعض الأشهر مع بعضهم، فما البعض يقول لك لا التسعيرة راهي زادت 13%. شنو حكاية خاصة الفاتورة الأخيرة في المدة الأخيرة هذه؟ بالنسبة للتسعيرة اللي نجم من كل كون ما فما حتى زيادة في التسعيرة، بقينا إذا كان راهو جيف مش حتى كما توا سبقت سيادتك وحكيت، تنجم تكون عدة أشهر مثلا تاع الاستهلاك، لكن هذه بالنسبة للتسعيرة كل قسم التسعيرة راهو الأخ المواطن الكريم يستفاد بها في حينيا وما يتجاوزش التسعيرة هذيك كانش كيفوت في الاستهلاك، معنا لي ترونش نتاع التسعيرة كل يستفاد بهم الحريف بأي إضافة وبدون أي تسعيرة إضافية. هذا النجم نأكده لك 100%. لكن فما أي مواطن يستحق تفسير للفاتورة متاعه مرحبا به، ما كتبنا محلولة للعموم والنجم مفصول إذا كان فما إشكالية عالقة فيما يخص فهم الفاتورة. به خلينا ان في النقطة الأولى أنت أكدنا اللي سي عادل أنه ما فماش زيادة في التسعيرة على حسب يعني الزيادة الأخيرة اللي كانت في 2018 هذيك في سبتمبر 2018، الزيادة ذيك اللي صارت في 13% ما فماش بعدها زيادة أخرى. نأكد قطعا ما فماش زيادة. به واضح هذه الإجابة. مانيش نعطيك معلومة مغلوطة خاطر ما نجمش نغلط المواطن، خاطر كيفاش نغلط المواطن مش نغلط روحي تكثر الشكيات. دونك المعلومه اللي نعطيها لك ناكدها لك ومؤكده ما حتى لبس. سي عادل ما انت احنا تو نتحدثوا بامور قانونيه، نتحدث بامور قانونيه لانك انت تو تعطينا امور قانونيه انه ما فماش زياده. علاش انا حكيت لك بالموضوع هذا؟ لانه في يعني صفحة التواصل الاجتماعي نشوفه في موضوع يعني ذا يبدي يتكرر برشا مرات يعني في الاونه الاخيره، والعباد وقت اللي تتشكى ما تعرفش فما برشا عباد وقت تعطيه يعني فاتوره ما يعرفش يقراها، يقول لك اني كنت نستهلك تجيني مثلا في الشهر هذا كنت تجيني مثلا في 80 دينار ولت اليوم لقيتها 250 دينار، فما اللي جات يقول لك لقيتها 300 دينار، يقول لك شو ما يقول لك والله زادوا في التسعير. حبينا اليوم نوضحوا للمواطن علاش، وخاصه يعني كما امس كنا تحدثنا سي عادل امس نفس الشيء صارت في فاتوره المال المده الاخيره، فاتوره الاخيره صارت صار امس وضحنا انه صار كان فما تراكم فماش رفع للعداد اليوم. علاش اليوم ماهيش محض الصدفه اليوم ان الناس الكل فواتير الاخيره كانت فما نسبه عاليه؟ حابه الناس تعرف قولك علاش يا اخويا الناس الكل جاتها فواتير غلط، هل انه فعلا فما يعني مشكل مثلا في رفع العداد، هل انه فما بعض الاشهر ما هذا حبينا نوضحوا للساده المستمعين. انا فيما يخص رفع العداد فسرتك هذيك معلومه واضحه وما نتصورش تخفى على حتى اي مواطن، خاطر يجيو بحثنا المواطنين ونفسروا لهم فيما يخص الاشهر المتراكمه. وبالنسبه للتسعيره كما اكدت لك ما فماش بقينا، اذا كان اخي المواطن يحسبها فلوس يقول لك انا مستني تجيني 80 دينار ولا 100 دينار ولا تجيني 250 دينار، احنا رانا نحسبوا استهلاك للطاقه. بالنسبه للفلوس المواطن عنده بيجي اكيد يتصرف فيه، وممكن ياسر ما ينجمش يتصرف فيه بصفه معناها ما نجمش نقول مش حكيمة ياسر، مي تواتيه ظروف هكا ولا هكا نجم الميزانية متاعه تتضاعف. لكن فما متخلدات ساعات في الفواتير، فواتير متخلدة فيها معلومة مديونية متخلدة بالذمة، والمواطن ساعات ما يتفطن لهاش وما يخلصهاش، ومن بعد تتراكم عليه ويقول لك انا مستانس نخلص 80 ولا لقيتها 200 مثلا. هذه معنى جزء زاد من عدم فهم الفاتوره للمواطن. لكن ديما نعاود ناكد راه بالنسبه احنا في الفيرسو نتاع الفاتوره في الجانب الخلفي نتاع الفاتوره راه عندنا تفسير لكل بكل دقه للمعلوم الاستهلاك بالنسبه لتسعيره الكيلوات، بالنسبه للاداءات، بالنسبه وقت الخلاص، بالنسبه وقت التذكير، الكل عندنا في الجانب الخلفي الفاتوره اللي غالبين باش ما نبقاش اكثر من 90% المواطنين يقول لك ما نشوفش فيها، ما نقلبش الورقه ونقراها، مثال شو ياخذ دقيقتين خمسه دقائق حتى من في سبيل باش يعمل قهوه بخمسه دقائق، ينجم يقلب الفاتوره وياخذ المعطيات الكل موجوده، لكن هذا ما يمنعش كونه مرحبا به يجي بحثنا واحنا نفسروا له اي معلومه اللي هي ممكن يصير تصعب تفسيرها في الورقه. واضح. سي عادل بي، موضوع ثاني اليوم في ان شاء الله قادمين على فصل. سمحني انا باش نوقف شويه على خاطر نسوق. اي بما انك تسوق لازمك. لا ما نحبوش الريس. خليني بما انك انت لين انت تاخذ راحتك باش نجم تتكلم، خلينا نعاود نعمل. سيبو انا تو وقفت لبس نجم كان عندك معلومه. سي عادل، الموضوع الثاني نقطه ثانيه حابين نتحدثوا عليها اليوم هو احنا قادمين على فصل الصيف ان شاء الله، وباش تكون عندنا طبعا حتى نسبة الاستهلاك تزيد بالنسبة للكهرباء في فصل الصيف باستعمال خاصة المكيفات الى غير ذلك. عم نول السنة الماضية تقريبا حسينا فما تحسن كبير على مستوى انقطاع التيار الكهربائي، لكن فما بعض المناطق شهدت تذبذب كبير. اليوم فما استعدادات، فما احتياطات اليوم قاعدين معناتها تحضروا فيها، خلينا نوصلوا اليوم نبعثوا رسالة للمواطنين للاستعدادات لفصل الصيف. احنا ديما ان شاء الله رسائلنا ايجابية. ان شاء الله يسير. وبالنسبة للاستعدادات احنا راهو ما نستعدوش اليوم، سامحني بستعمل اللغة الفرنسية، لجور جي موانزا. لا، احنا ديجا على طول العام على مدى السنة نخدمه تحسين وتهذيب وصيانة الشبكة هذه من ناحية، وتعزيز الشبكة من ناحية اخرى. احنا باذن الله الصيف هذه باذن الله ان شاء الله ما يجينا كالخير، بتكون احسن وارقى من الصيف اللي فاتت، برغم تذبذبات اللي وقعت. راه التذبذبات اللي وقعت فما عندنا بلايص فيهم الجهد ينخفض بالطبيعة، راه من كثرة الاستهلاك. أنا وقت يبدأ عندي عداد فيه 32 أمبير مثلا، ونستعمل كمية كبيرة من المبردات مكيفات، راه بالطبيعة هذاك باش يجبد، يولي يجبد من الشبكة ديريكت. وإذا كان الناس الكل تخدم في نفس الوقت هذاك راه من شأنه باش يضعف الشبكة ويضعف النوعية متاع الكهرباء الموجودة. هذه من ناحية. كيف عم نول ممكن وتدنا التذبذبات، خاطر سيدنا رمضان واتا ممكن في فترة بعد هذه وأسخن شوية، وما يخفيكش المساجد كلها، وان شاء الله ربي يتقبل صيامه وصلاتنا الناس تكون مع بعضنا، المساجد راهو كثروا شويه من استعمال المكيفات خاصه وقت الذروه. ساعات يجونا مواطنين متسكنين يقول لي الضوء عندي شوتي، كي نمشي نشوف بجنبه مسجد مثلا فخم ويستعمل في مكيفات كبيره، هذاك راهو من شانه يضعف الشبكه. لكن بالنسبه للتعهد والصيانه وتعزيز الشبكه احنا واقفين عليها على مدى السنه، وعندنا معناها تعزيزات وسنه حدثنا معناها خط واحد اخر اضافي اللي هو خط مثالش نقول لك عليه، ولا خط الفوار، وهذا باش يحل لنا شويه مشكله في القلعه وفي جمنه اللي هم اكثر المناطق من اول حساسيه وتشكاو من ضعف في الجهد الكهربائي. اما بالنسبه للسعي متواصل، واحنا ان شاء الله ما نشرقدين باش نسهروا على كل صغيره وكبيره باش يكون ديما الخط نتاع التيار الكهربائي متواصل وبالنوعية والجودة الكافية. واضح. شكرا سي عادل، مشكور سيد عادل بن يعقوب مدير الجهوي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز. كان أكد نعاود نذكر أنه ما فماش غلاء في التسعيرة، حكاية 13% ذي كانت أخيرة في 2018 وبالتحديد في سبتمبر 2018، لكن حاليا ما فماش يقول زيادة في تسعيرة الفاتورة. يقول انه البعض انه فما تراكم بعض الفواتير على بعضها هو اللي يخلي في بعض الاحيان يكون فما سعر كبير وموجود في بعض الفواتير. هذه ان شاء الله ايضا بشتقوا باكثر تفاصيل موجودة على موقعنا على راديو نزاوة .net. ما زلنا مع المواضيع الخاصة بصبحية رمضان، نخرجوا فاصل صغير ورجعين. بسن يا غلا قلبي شحالات من تبتسم تضحك الدنيا في عيني آه لو تدري يا بعد عمري غلاتك يصيح قلبي كل مرة تجي قربنا سيدي رمضان جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. رمضان على نفزاوة FM ديما سبيسيال، تابعونا في صبحية الجمعة والسبت من 8 إلى 11 مع بلقاسم عباس وعايشة شنيتي. رمضان أحلى في صبحية رمضان. رمضان أحلى العشرة وسبعتاش دقيقة متواصلين معاكم وفي مواضيعنا الخاصة وسبيسيال في ماتينال اليوم كما العادة. ديما في كل مرة باش ناخذوا عندنا موضوع رئيسي للحصة متاعنا، واليوم تعمدنا ان الموضوع متاعنا نخلوه في الأخير. في البداية كنا تحدثنا على المنظمة دفاع المستهلك وتعريفها وشنو خدمتها بالضبط، حدثنا أيضا على مع الدكتورة حنان على وجبات السحور وشنو الأمر، ومع خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة. تحدثنا على فاتورة الكهرباء الأخيرة وتشكيت بعض المواطنين من فاتورة الكهرباء الأخيرة. هذه بعض المواضيع. الموضوع الرئيسي لحصتنا اليوم الناموسية. نعرفوا في البلاد متاعنا بلاد فلاحية، والبلاد الناس الكل كي تخمم تو في بعد الذكار، في بعد ما يأتي يجي الذكار، مشكلة الذكار جينا بعد البلاستيك والناموسية إلى غير ذلك. فجانا موضوع في الآونة الأخيرة تقريبا منذ يومين، سعر الناموسية. الناموسية اللي كانت يعني في سعر ولت في سعر آخر، وتنعرفوا تفاصيل السعر ذي. يحضر معايا اليوم مدير مجمع المهني المشترك للغلال بقبلي سيد عياض بن أحمد. سي عياض مرحبا بيك. وبيك عشك نجدرك به. سي عياض خلينا نبدو الساعة في البداية ونعطوا تعريفة جديدة للناموسية. بالنسبة للتعريف لهذا الموسم هي 965 مليم لمجامع التنمية الفلاحية والشركات التعاونية، و995 مليم للفلاح. 995 للفلاح و965 للجمعيات وللتعاضديات. الزيادة تقريبا فما 350 360 زيادة. شوف بالنسبة هي فما الكحول فما أسباب معناها أيه ماذا بينا نعرف أكيد, أكيد فما أسباب هو هو شوف هو بالنسبة لل باش نبدو الموضوع الأول نعرفوا أن بالنسبة للناموسية معناها هي المدعمة هذه هو عن طريق صندوق النهوض بجودة التمور اللي هو معناها التمويل متاعه معناها بالواحد في المية من عائدات الصادرات ديما بالنسبة لها هي معناها المبلغ ديما تقريبا معروف معناها الموارد متاع الصندوق هذه معناها محدودة خاصة أن فما إقبال كبير ياسر معناها على الناموسية خاصة في معناها في السنوات الأخيرة وهي هي هذه حاجة باهية على خاطر إحنا هذه كنا معناها من منذ تقريبا أكثر من 10 سنوات معناها كان فما برنامج في معناها في تكثيف الاستعمال الناموسية على خاطر هي توا معناها للحد من الإصابة من دودة التمور وبتبط الحال معناها نبحث هنا على الجودة وخاصة نعرفوا أن معناها دقلة نور هو صنف معناها التصديري بالأساس وحنا تو معناها عندنا 85 معناها سوق تو عالمية معناها والأسواق تو متبطل حال فما معناها هني فما ديونورم فما كذا معناها بشي يطلبوا عليك معناها هذيك اللي تي معينة ونسبة معينة من الإصابة معناها من الدودة معناها هكا علاش هني وقتها الدولة جات على الاستعمال النموسية معناها للحد من الإصابة وكنا في الأول معناها نقنوا فيها بشوي بشوي والحمد لله تو معناها فما معناها إقبال كبير على الناموسية به هذه معناها نجم نكون نقولوا احنا تو معناها السؤال نتاعك هني كما حكيت لك بالنسبة للموارد الموارد هني هي موارد معناها ديما كما نقولوا احنا هذيك هي الموارد المتاحة معناها باش نخدموا عليها هي هني أعمال أن الإقبال ولا متزايد تو احنا فما بالنسبة للتعت معناها اللجنة دي بتاع اللجنة الوطنية لصندوق النهوض بجودة التمور أن معناها باش النجم نوفر كميات أكثر التجهت فما تقول لأن باش نقص في نسبة الدعم فما تقول بحكم أن كما قلت لك الموارد معناها مهوش كبيرة معناها موارد تقريبا معروفة التجهت للتنقيص معناها تو مثلا نبدو في 2017 احنا كنا في 80% في 2016 في 2017 ولنا 70% وتو السنة بالنسبة ل 2019 من 60% هذا على خطر فما كما قلت لك فما إقبال كبير ياسر باش نشوفوا معنا باش نوفروا احنا كميات أكثر ولا فما نقصنا في نسبة الدعم هذا سبب فما سبب الآخر زاد ما ننسوش أن حتى زاد معناها قيمة الدينار التونسي يعني كما تعرف من تولا معناها فما تراجع معنا في القيمة بتاع مثلا مش كما عمنوة هو معناها الدولار معناها يساوي تقريبا عمنوة مثلا 2.5 دينار سنين 3 دينارات حتى هذا زاد معناها هو سبب من الأسباب في الارتفاع منها سي عياض خلينا فضل. بالنقطة به السؤالي كان واضح يعني أسباب الزيادة هذه يعني لأنه زيادة مش عادية لأنه وقتاش نتحدثوا على زيادة عادية وقت تكون فما مثلا 50 مليم فما 100 مليم فما زيادة عادية اليوم نتحدثوا على زيادة 365 مليم أو أكثر اليوم لأنه اليوم معناتها باش نجاز اليوم الفلاح اللي كما ذكرت أنت أصبح عنده إقبال كبير على الناموسية اليوم الفلاح عنده إقبال يعني الفلاح ما عادش نجم يستغني عن الناموسية هاي سنين زيادة 300 عام الجاي الحي باش نزيدها 500 بالطريقة هذه يولي فما زيادة كل سنة بنسبة كبيرة اليوم نحكو على تراجع الدينار اوكي نجم يكون سبب من الأسباب في زيادة ناموسية لكن علاش تراجع الدينار اليوم ما خلاش سعر أيضا الدقلة أو سعر التمور بصفة عامة يكون حتى هو طالع كيما يزيد سعر الناموسية هي بالنسبة للسعر الدقلة هو شوفوا بالنسبة للتصدير هو على خطر ما كعرف هني في الأسواق العالمية هي زادة فما راهو معناها أسعار معناها كما نقول احني متداولة معناها فما أسعار معناها ما نجموش احني وكما نقول احني واحدنا تولد في التصدير فما انترفال متاع دي بري معناها هذا نحكو عنه على المستوى العالي بالنسبة نرجع بالنسبة للناموسية الناموسية هو راه مش الغاية ان احنا معناها ماذا بينا احنا راهو الدعم يبقى مرتفع للفلاح ولكن زاد احنا زاد تحطينا من بين حاجتين احنا تو على خاطر بصراحه صارت عندنا ضغوط كبيره معناها في التوفير معناها الناموسيه معناها في التوفير كميات ناموسيه ضغوط كبيره. وهذا مشكل اخر اللي نرجعوا له من بعد. اليوم اذا كان اليوم اليوم الفلاح يقول لك يا سيدي باي انا مساعد اليوم باش نشري 995 لكن غدوه الحي راهو مفروض عليك انك توفر لي الناموسيه. ما يجيش انا اليوم باش نشري تقول لي لا عندك الحق في كميه هذه واستنى اصبر جمعتين اخرى باش نوفر لك كميه ثانيه. بما انك اليوم تقول لي فما اقبال كبير وحنا نقصنا في الدعم باش نزيد في الكميه لليوم زاد من حق الفلاح ان اليوم في وقت يجي في وقت التغريف في وقت موجود الناموسيه انه يلقى زاد الكميه المناسبه موجوده. ان شاء الله على كل حال هو تو معناه الاستعدادات نشوف هو هو كل عام نفس المشكله لا لا لا لا كل عام شوف موجوده نفس المشكله. شوف لا شوف بالنسبه كما قلت لك هو فما ولا هو زاد فما اشكاليات اخرى راه فما حتى زاد شوف هو جي من الصين كما عارف هو تو حتى وحتى الاجراءات اصلا حتى الاجراءات باش تعمل معنا الصفقه وباش يجيك من الصين وكذا وكل شيء شنو بالضبط هو المواد النموسيه هي اصلا نجي لكن من المده الاخيره كان هبط ابل دوفر على الخياطه نتاعها في موجوده في تونس فما صحيح. هو شوف هو بالنسبه نحكي على بالنسبه للسنين لا خلينا في النقطه هذه اذا كان يتم استيرادها يعني فما نسبه يتم استيرادها ونسبه اخرى تكون موجوده في تونس ولا كلها وخياطتها في تونس؟ لا هاك كيفاش هي هو بالنسبه للابل دوفر اللي يصير على الكل يصير معناها على الناموسية الحاضرة وفما تجي فما نسبة معناها نخطأ فما كمية تجي معناها معدة للخياطة تجي معدة للخياطة تجي معناها توقع خياطتها اللي هنا في تونس مثلا زي السنين باش نوفر إن شاء الله 5.5 مليون ناموسية فيهم 4.5 مليون جاهزة حاضرة وفما مليون باش يوقع خياطتها يعني على في تونس جس خياطه فقط معناها تجي معدل الخياط هذه معناها كيفاش تصير به نزيد نعاود بالنسبه للسوكاج هو فما وزاد حاجه اخرى هو حتى توج حتى تصير في البرد زاده تشدك حتى وقت زاده في البرد تشد فهمت ولا مثلا اي مات في البرد وكل شيء باه ان شاء الله سنين على كل حال ان شاء الله تكون معناها بحول الله تكون في الوقت فهمت ديجا تو حتى يمكن فما معناها كميات جا وصلت على الاقل تو حاليا فما وصلت للبرد ان شاء الله ان شاء الله معناها في القريب العاجل تبدا تخلط معناها المخازن معناها بالادارات الجهويه يعني. هو المشكل انها مش توصل وتبقى في تونس وبعدين نقعدوا نستنوا فيها معناتها في الولايات المهمه في قبلي وفي توزر. المهم انها توصل يا اخويا اعطيها للولايه اللي هي مهتمه بها والولايه اللي انت جايب على خطرها مش من بعد يبقوا يستنوا معناتها كمجمع يقعد يستنى من بعد في الكمية اللي نجي والفلاح يستنى في الجمعيات باش تعطيه ولا غير يعني فما تعطيل تقريبا كل عام كل سنه نتبعوا في الموضوع كل عام نفس الاشكاليه. علاش نقول لك نفس الاشكاليه يمكن الواحد يعني يتغاضى شوي مع كما قلت فما مشكل برد فما مشكل كذا لكن اليوم زاد راهو من حق الفلاح انه يقول لك اني ما نتكلمش اليوم قلت لي انت زدتك 300 ولا زدتك 400 في الناموسيه خويا ما تكلمتش زاد من حقي وقت اللي نمشي باش نلقاه متوفره زاد اليوم. والله شوف هو مش تركش ياسر وكل عام هو بالنسبه لا يمكن المشكلة. لا هذا فما يمكن في العمير الاخريات فما نقول فما شويه كيما نقولك ساعات معناها يصير فما كيما نقولوا احنا فما ريبتير معناها في الستوك معناها كيما نقولوا احنا ما تجيش بصفه مثلا متواصله وما تكونش كلها في معناها في فول الموسم فهمت ولا في منا فما بعض الاسباب لتفسير ذلك. اما بالنسبه اللي نحكي في الثروات السابقه الكل معناها السوكاج مريك وش اسمه بالنسبه ان شاء الله سني معناها بحوله هي توها معناها ولدت جيل كميات ان شاء الله عن قريب جدا ان شاء الله تكون موجوده. نقطه اخرى توضيحيه كنت ذكرتها في البدايه خلينا نوضحوها للساده المستمعين لان برشا ناس ما تفهمش الكلام هذا. رفع الدعم او تقليص رفع الدعم علاش وكيفاش يعني كنت هني ديجا ما انا جاوبت عليه هو شوف باش نعطوه اكثر توضيح باه هو شوف احنا كيما قلت لك الموارد نتاع الصندوق معناها محدود معناها معروفه معناها ما فهمش اللي هو موارد اخرى معناها اضافيه ابار الصندوق هذا باه احنا كيفاش باش نعملوا احنا تو فما طلب متزايد معناها تو لازمنا نوفر كميات اكثر على خاطر تو معناها تو عام بعد عام فهمت ما شاء الله تو اول حاجه ساعه حتى الانتاج معناه قاعد يزيد تو فهمت ولا خاصة أنا فما التوسعات الجديدة كل مرة قاعدة معناها تدخل وكل شيء معناه وما أن الفلاح من أول مقبلين على الاستعمال الناموسية معناه ولا فما ضغط كبير لازم نوفر كمية أكثر. هني إيش باش نعملوا؟ هني ما عندناش موارد أخرى لازم حل من الحل أنا مثلا نقصوا شوي في الدعم باش نوفروا اكثر كميه معناها هذا فعلا معناها هذا وفرنا معناها تعرف تو اللي كان نجي مثلا نرجع بيك تو كما قلت لك من 2000 ومثلا في 2017 وقت نقصنا كنا مثلا في الزون مزوز ملايين ونص تقريبا ناموسيه الكل معناها في ما بين قبلي وتوزا في العام اللي بعد وقت نقصنا احنا في الدعم وصلنا 3 ملايين ونص وقت اللي زدنا نقصنا اكثر في الدعم مثلا في العام اللي فات وصلنا 4 ملايين ونص سنين وصلنا 5 ملايين ونص هذا معناه بفضل هكا التنقيص نتاع الدعم تو هذا الحل الموجود هني ماذا ان شاء الله كانت وجدت معناها موارد اخرى ماذا بينا احنا نحافظوا على معناها تكون نسبه الدعم تكون معناها باهيه للفلاح وفي نفس الوقت نوفروا الكميات الفلاح اليوم مخير بين خاصه بين البلاستيك وبين الناموسيه لكن لاحظنا في السنوات الاخيره انه يعني بديت ماشى برشا مع الناموسية انه ولت تساعد الناموسية برشا والاقبال كما ذكرت في تزايد على الناموسية هذه رسالتك اليوم سعياد خاصا في كما ذكرت انه يعني للسنوات الاخليني ننمن باش ما نرجعش كما قلت لي خليني على الاقل في السنوات الاخيرة كان فما تذبذب كان فما تذبذب على مستوى الناموسية ونشوفوا فيهم يعني في الجمعيات بالصف وتلقى بالوصاية ويبدأ يستنى إلى غير ذلك. اليوم الارتفاع النسبي في السعر متاعها اليوم على الأقل اليوم نجم نبعث رسالة اللي يقولوا مرأي كمية تسنية راهي موجودة وتنجم ما تكونش يعني أكل بين ظفرين يعني نوعا ما من الفوضى شفناها في السنة الماضية أو السنة اللي قبلها ما هيش باش تكون موجود ان شاء الله هو سنين هو ان شاء الله في المبرمج السنين باش يوقع توفير معنا 2.2 مليون ناموسيه معنا معنا الفلاحي ولا تقبلي مثبت الحال معنا عن طريق معنا المجامع التنميه والشركات التعاونيه وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله معنا الكميه تكون معنا في القريب تكون موجوده بالنسبه معنا في الحكايه في التوزيع وفما ان شاء الله فما لجنه هي لجنه جهويه معناها موجوده هنا وان شاء الله باش معناها هو ديجا بدينا وقدرنا معناها الحاجيات معناها نتاع معناها المجامع والشركات وان شاء الله معناها نقوموا معناها بالتوزيع معناها الكميات والأهم شيء أن إن شاء الله زاد يقع منها حتى الفلاح منها أول ما تتوفر الناموسية يكون بالاقتناع بصفة مبكرة حتى زاد باش معناها نتجنبوا اللي كما قلنا احنا اللي بعد تالي معناها في وقت قصر أو كذا معناها نفس الشيء بالنسبة للبلاستيك بالنسبة للبلاستيك هو البلاستيك توبه ما عادش فيه دعم ما عادش فيه المحل إشكالية كما قبل هو ديجا لكن فما إشكالية جديدة في البلاستيك شفناها في لاحظناها في بعض السنوات الأخيرة مش ما نبقاش نرجع ديما لتالي برشا إن فما قشار دخلت على السوق وفما البعض أصبح يسميها بسوق سوداء هو شوف بالنسبه للبلاستيك هو ديما كل معناها كل ماده ديما فيها كما نقولوا احنا المقاييس وفيها معناها دينورم بالنسبه للمجمع معناها انه هو عنده دينورم يخدم عليه لازم انه يكون هو كما نقولوا احنا اليمونتير غذائي باه صحيح هو يمكن علاش صارت الحكايه هذه يمكن بحكم انه زاد شوي في زاد من السوم تاع البلاستيك بحكم نقص الدعم وفي الاخر ترفع الدعم فمش كون اللي يلقى فهمت ولا معناها اللي يجيبه من مصادر اخرى يلقاه مثلا بسوم اقل ولكن هنا الاشكال ان في الكاليتي ماهوش على حسب المقاييس المعتمده هذه معناها واحد مغرشي معناها السوم تاع زاد كفيد معناها هو الكاليتي نتاعه مش باهيه اول حاجه في سما في سما تقطاله ولا حتى عنده تاثير زاد حتى على الكاليتي وهذا زاد لاحظناه حتى فما حتى في فما حتى الطعم تقام نتاعه مر اصلا فهمت معناها هني لازم الواحد ديما احنا المجمع معناها يكفل الكاليتي نتاع يعني حبيت نفهم من عندك معلومه سي هياض يعني الناس هذه اللي شفناها السنه الماضيه فما عبارة على سوق سوداء يعني فاتح الحانوت متاعه وصف يعني وناس تشري من عنده يعني هذايا ماهوش انسان شاري من المجمع هذايا انسان جايب من برا جايب وحده هذايا جايب من برا اليوم يعني كيفاش ينجم يتدخل المجمع اليوم باش يحاول يحمي الفلاحة من الشراء من السوق السوداء هو شوف هو كل حال احنا اللي ننصح بيه معناها الفلاح انه لازم يكون من المجمع على خطر على حسب المقياس طبعا اذا كان ما لقاش هو مادام مشي غادي كما لقاش في المجمع اي يوم هنا كيما قلت لك صارت يمكن صحيح وصارت في فتره ما يمكن وقتها يمكن ما لقاش صحيح يمكن كميه وحتى زاد السوم زاد يغري زاد فهمني معناها هذوما الزوز موجودين الحكايه هذه هو على كل حال بالنسبه للبلاستيك ان شاء الله ما فيش اشكال ان شاء الله نقولوا ما فيش اشكال وديجا حتى اصلا عندنا السوق باقي من عام من اول وباش نزيد ان شاء الله نوفروا زاد حتى سنين ان شاء الله معناها ان شاء الله بالنسبه للبلاستيك النصيحه انه ياخذوا من المجمع على خاطر راهو اللي بيشخذ من بلاصه اخرى راهو معناها اللي الكاليتي نتاعها مش مضمونه فهمتي كان معناها في الصحه نتاعه ولا كان معناها حتى في الكاليتي نتاع التمر راه مش مضمونه ما يغروش حتى زاد من السوق واضح هاي. شكرا ليك سي عياض بن احمد مدير الجي والمجمع المهني المشترك للغيال بقبلي خلي لك كلمه اخيره سي بهي ان شاء الله على كل حال انا معناها ندعو الفلاحين انا باش يحضروا معناها على السنيع على بكري كما العاده بالنسبه للموسم التغليف خاصه اكيد بعد معناها فما معناها يسبق التغليف اللي فما عمليه التدليه لما ان شاء الله بتصير معناها في وقت معناها مبكر وايضا لازم يكون الاقتناء معناها ان شاء الله اول ما توفر النموذج لازم يقتناء على بكري باش يغلف على بكري باش يتجنب معناها في معناها في اي سبب معناها في توفر معناها في النموذج وأيضا حتى زاد في العوامل المناخية بعدين شكرا لك سي عياض ما زلنا متواصلين معاكم ومع فقراتنا في صبحية رمضان فاصل صغير ورجعين مش نواصلوا بقية فقراتنا ثلاث دقائق ورجعين واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح وقعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من الساحل لما شفت قلبي دقي تلات دقات والطبلاتك لله بقوة ماري حاجات لما رأيتك خاربي رأو هنيت طب هامي ايه غير اني كان شوفتك فين وبنيجي السبع نحكي يحكي ناينا للبار أنا سرطان أقوى من السحر انت الحب بيتار قلبي ولا في الخيال أشك تفيت Yeah. من جديد ومتواصلين معاكم في الفقرات الأخيرة الخاصة بصبحية رمضان. نرجع نعطوكم ريكاب حول الأخبار الرياضية في الفلاش سبور. فلاش سبور فلاش سبور. نرجع معاكم اليوم من البطولة الجهوية, وخلينا نبدو مع الواحة الرياضية بقبلي اللي تستقبل اليوم مستقبل ليلة على الساعة الثالثة بعد الزوال. حظ موفق للواحة الرياضية بقبلي, وإن شاء الله البقاء في هذه الرابطة. بعد إن شاء الله أكثر تفاصيل مع زميلتنا دلال ومحمد بن عبد الله في بث مباشر للمباراة على الساعة الثالثة. الكاف تستجيب والجري يتحول للقاهرة للدفاع عن ملف النادي الرياضي الصفاقسي, ونفاد بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم أمس أن وديع الجري رئيس الجامعة التونسية سيتحول إلى القاهرة للحضور يوم الأحد 12 ماي بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الاجتماع المخصص للأحداث التي تلت مباراة الإياب للدور نصف النهائي لكأس الكاف بين نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي الصفاقسي. وكان يأتي تحول رئيس الجامعة إلى مقر الكاف في إطار الدفاع عن ملف النادي الرياضي الصفاقسي. وللتذكير فإن الجامعة التونسية لكرة القدم وإثر مباشرة بإثر اجتماع لجنة الطوارئ المنعقد يوم الخميس أرسلت مكتوب إلى الاتحاد الإفريقي تطالب فيه تحديد موعد لحضور هذه الجلسة. للأخبار العالمية, وهبي الخزري قريب من لقب أحسن إفريقي في فرنسا, وإن تم الكشف عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة مارك فيفيان فوي التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي في فرنسا. ثلاثة لاعبين يتنافسون على هذه الجائزة هم وهبي الخزري من سانت أتيان والسنغالي إسماعيلا وريان الإيفواري نيكولا بيبي لاعب ليل الفرنسي. انتقال هازار المحتمل يدفع نجم الريال صوب جوفنتز. يصر ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع الجناح البلجيكي هازار نجم تشيلسي الانجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مما يفتح باب الرحيل امام اللاعب الملكي. وفق الموقع الكالتشو الايطالي، فان ريال مدريد سيركز بقوة على ضم هازار في الصيف المقبل، على الرغم من تمسك تشيلسي باللاعب. وحال نجاح ريال مدريد في ضم النجم البلجيكي، سيؤدي ذلك الى تراجع فرص مشاركة الإسباني إيسكو مع الملكي، الأمر الذي سيجبره على الرحيل من الريال. في قمة جديدة بالدوري الإيطالي، حل جوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره روما بملعب الأولمبيكو مساء غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع 36 من الكالشو. جوفنتوس نجح في حسم لقب الرسمي منذ الجولة 33 بعد فوزه على فيرونتينا بهدفين مقابل هدف، ويحتل حاليا المركز الأول برصيد 89 نقطة بفارق 16 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني. ومع اقتراب عمر المسابقة من نهايتها، يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم هدف جوفنتوس لإنهاء الموسم بشكل مميز. سلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم السبت الضوء على وضع ريال مدريد من سوق الانتقالات الصيفية والاستجوابات المنتظر من الصحفيين. المدير الفني أيضا لبرشلونة خلال مؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي المقرة غدا بالليغا، وعنونت صحيفة ماركا الوضع الحقيقي في ريال مدريد إلى أين. أكثر تفاصيل للأخبار الرياضية تلقوها على راديو نزاوة بوانتا. ما زلنا متواصلين معاكم وما زلنا مع الفقرات متاعنا ومع الأخبار المتواصلة من أخبار الجهات. المرة هذه باش نتحدثوا في مداخلة هاتفية مع رئيس مصلحة مؤسسة طفولة حول برنامج هذا تحدثنا عليه قبل في الإذاعة، وحتى التسمية نتاعها عايشة فينا. تسمية ظهر لي تسمية غريبة، شنو التسمية بتاعها؟ روضتنا في حومتنا باش ناخذوها في أكثر تفاصيل. أكثر تفاصيل مع سيد علي داش رئيس المؤسسات المندوبية الجهوية للطفولة والأسرة وكبار السن. ناخذوها أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف سي علي. سعلي مرحبا بيك. مرحبا سلامة. مرحبا بيك سعلي. أكثر تفاصيل حول برنامج حومتنا روضتنا في حومتنا. عفوا. بالنسبه لي حبيت نصلح المعلومه، اللي رئيس مصلحه متابعه مؤسسه الطفوله بالمندوبيه الجهويه للمراه والاسره والطفوله وكبار السن بقبلي. بالنسبه لتعريف البرنامج الوطني روضتنا في حومتنا، هو يحتوي على 6 برامج فرعيه، تو باش نسردها برنامج. البرنامج الاول هو برنامج اعاده احياء رياض الاطفال البلديه، ثم البرنامج الثاني برنامج إضافة فضاءات للطفولة المبكرة، وحاليا عندنا زوج أفضية في طور، الفضاء الأول في طور الإنجاز بقرية بشري إن شاء الله تقريبا نسبة الإنجاز نتاعه تقريبا 80%. البرنامج الثاني الفضاءات الطفولة المبكرة في قرية سعيدان إن شاء الله دراساته، وحاليا نهار 13 ماي عندنا فتح عروض بالنسبة للمشروع هذا. ثم البرنامج الفرعي الثالث هو برنامج مقاومة الانتصاب الفوضوي لفضلات الطفولة تستقبل الأطفال في سن 3 سنوات و3-5 سنوات. ثم البرنامج الرابع اللي هو برنامج تحسين جودة الخدمات بمؤسسة التربية ما قبل الدراسة. ثم البرنامج الخامس برنامج التربية الوالدية. ثم نوصل البرنامج السادس اللي هو اللي حبيت من المنبر هذا ندخل فيه اليوم، اللي هو برنامج النهوض بالطفولة المبكرة دعم العائلات المعوزة وفاقدي السند بإدراجهم في رياض الأطفال. كل هذه البرامج الفرعية تدخل في ضمن برنامج روضتنا في حومتنا. بهي سعلي، فقط حبيت توضيح معنا لينا والسادة المستمعين بالنسبة للبرنامج الأخير في دعم العائلات المعوزة، خطر هو كنا تطرقنا له معناتها في بداية السنة هذه، لكن فيه معناتها شوي غموض للناس، خطر فما شكون مثلا يمشوا للروضات، ها يتوجهوا للروضات مثلا يقول احنا مش تبعنا. بالنسبة لبرنامج النهوض بالطفولة المبكرة دعم العائلات المعوزة وفاقدي السند، كما قلت لك هو تقريبا البرنامج الفرعي السادس ضمن برنامج روضتنا في حومتنا، هو يتمثل في إدراج الأطفال اللي فاقدين السند ولا متابعين العائلات ما وزه بإدراجهم في رياضة أطفال، معناها باش تقوم الإدارة والدولة بخلاص معلوم شهري للروضة مدة 9 شهور من 15 سبتمبر كل سنة تربوية من 15 سبتمبر حتى يصير 15 جمعة تقريبا على مدة 9 أشهر على مدة السنة. سعلي فقط معناتها الروضات الكل ولا فما روضات معينة خطر صارت بعض الإشكاليات؟ للروضة الأقرب للطفل اللي يكون مقبول. واضح. بالنسبة للروضة واضح. عندك أكثر توضيح سعلي؟ جيت حبيت نوضح البرنامج هذا، عندي نداء بالنسبة للبرنامج هذا السادس اللي هو دعم العائلات المعزة وفاقدي السند اللي ينطلق تجميع الملفات بالنسبة للأطفال هذوما تقريبا انطلق منذ جمعة وجمعتين التالي، معنا مدة أسبوعين التالي، وإلى حدود 17 ماي تجميعهم في وحدات الشؤون الاجتماعية. الملفات هذه تكون فيها مضمون ولادة للطفل، مطلب كتابي باسم الولي، وإذا موجودة وثائق مدعمة للحالة نتاع العوز نتاع العائلة، إذا موجودة نسخة من دفتر العلاج المجاني، أي وثيقة تثبت العوز نتاعها يتقدم به ملف كامل لوحدات الشؤون الاجتماعية أو مقر مندوب حماية الطفولة أو الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. واضح. شكرا لك سي علي على مداخلتك وعلى توضيحك لبرنامج روضتنا في حومتنا. هيك نكونوا وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم من صبحية رمضان. عاود نذكر ونعمل ريكاب بالنسبة للمواضيع اللي كانت حاضرة معنا اليوم مع دكتورة في البداية، مع دكتورة حنان اللي أعطتنا أهمية وجبة السحور وأيضا الوجبات اللي تكون موجودة في مائدة الإفطار خاصة مع أصحاب اللي عندهم أمراض المزمنة. ايضا تحدثنا عن منظمة الدفاع المستهلك وتعريفها، شنية بالضبط مهمتها منظمة الدفاع المستهلك وشنية الوظيفة اللي قاعدة تقوم بها. ايضا تحدثنا على فاتورة الكهرباء والغاز والفاتورة الاخيرة، هل فعلا كانت هناك زيادة ام لا؟ كان اكدنا سيد عادل يعقوب المدير الجهوي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز انه ما فماش زيادة. اكثر تفاصيل طبعا نقول لكم وين تلقوا المداخلات هذه اللي كانت موجودة معنا. ايضا بالنسبة للمجمع المياني المشترك للغلال والناموسية وغلاء الناموسية، كل تفاصيل المواضيع متاعنا تلقوها على موقعنا راديو نفزاوة .net وإلا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. فقط بالقاسم قبل ما ننهو حبيت نزيد نذكر السادة المستمعين راهو ينجموا إذا عندهم موضوع وإلا أي تدخل معناتها يحبوا يتقدموا مثال شي يطرحوا علينا المواضيع اللي تهمهم ينجموا يتصلوا بينا وإلا ينجموا حتى يزورونا في المقر الإذاعة الكائن بقرب المستشفى الجهوي بقبلي، ومرحبا بهم أكيد. مرحبا بكم في كل وقت، شعارنا الدار داركم. هيك نكون وصلنا لنهاية البرنامج متاعنا، بعد شوي يجيكم صادق بالطيب في أوتار وكلمات ثلاثة إن شاء الله، بش يكون موعدكم موعد الرياضي مع دليل محمد بن عبدالله في نقل مباشر لمباراة الواحد الرياضي بقبلي ومستقبل. لا لتحيد بقسم عباس من ميكرو عايشة شنيتي علي درمولي من وراء الكونسولات، شاهي طيبة للجميع.